أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قالوا هي القربة، أي ابتغوا ما تتقربون به إلى الله تبارك وتعالى. والوسيلة في الأصل أيها الإخوة هي الواسطة إلى المقصود، كل واسطة إلى المقصود تسمى ماذا؟ تسمى وسيلة، وتسمى واسطة، وتسمى سببا، وتسمى ذريعة، وتسمى ذريعة. هذه أسماء لمسمى واحد، لمسمى واحد. فكأن الله تبارك وتعالى يقول: توسلوا واصطنعوا من الوسائل والوسائط ما يزلفكم إلى الله تبارك وتعالى، ما يقربكم من الله تبارك وتعالى. هذا معنى الوسيلة. وتعلمون أيضا أن هذه الكلمة الجليلة أيضا علم على منزلة رفيعة، جد رفيعة في الجنة، هي مقام أو درجة الوسيلة التي قال فيها مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الحديث الصحيح المخرج في صحيح مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، فقولوا مثلما يقول، إلى أن قال: ثم سلوا الله لي الوسيلة. فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد فقط، عبد واحد. طبعا النبي لابد أن يكون نبيا أو رسولا، مستحيل أن يكون إيش دون الأنبياء، والأنبياء موجودون متوافرون، إلا لعبد أي واحد. وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة فقد حلت له الشفعة. والحديث صحيح. يعني هذا الإنسان يمكن يعني أن يتوسل أيضا بهذا السبب، بحيث إيه؟ بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى يرجو شفاعة الحبيب المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام كل يوم 5 مرات. كلما سمعت الأذان أو النداء فقل مثل ما يقول إيش المؤذن. ثم بعد ذلك صلى على رسول الله وسل له الله إيه؟ الوسيلة. هذا نقول دائما: اللهم رب هذه الدعوة التامة. وهذا في الصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة. ما فيش الدرجة الرفيعة، الحديث ضعيف جدا، زيادة هكذا من الناس، لا، في الصحيحين من غير الدرجة إيه؟ الرفيعة. وابعثه مقاما محمودا، أو مقام المحمودي بالإضافة، لأن المحمود هو رسول الله، وهذا مقام له، هذا مقام فقط للمحمود، مقام للمحمد عليه السلام. يعني إما أن تقول وابعثه مقام المحمودي بالإضافة، وهذا أبلغ طبعا، أبلغ في الاختصاص، أبلغ في الاختصاص، كأن هذا المقام معروف لمن؟ لرسول الله. أو مقاما محمودا على الوصف، صفة المقام أنه مقام إيه؟ محمود. لماذا؟ لأن من يقومه يومئذ تحمده الخلائق أجمعون، ولا يقومه إلا إيش؟ إلا مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل الأنبياء يكعون عن مقام ماذا؟ الشفاعة العظمى، مقام الشفاعة العظمى، وحديثها معروف بل متواتر معنويا. طيب، فهذا إيش ما يتعلق بالوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة أدنى مقام في الجنة من العرش. الوسيلة في أعلى الفردوس، الفردوس هو الأقرب، لكن في الفردوس أيضا هناك ما هو أعلى في الفردوس نفسه، أعلى درجة في الفراديس العلماء هي الوسيلة. فأدنى المقامات بإطلاق في الجنة من عرش الرحمن تبارك وتعالى هو مقام إيش؟ الوسيلة. ولا ينبغي، ومن تواضع رسول الله، وبالقطع نحن نعلم أنه يعلم قطعا أنه هو إيش؟ الحقيق به دون سائر الأنبياء والمرسلين، لكن لغلبة التواضع وهضم النفس عليه، روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، قال إيه؟ وإني أرجو أن أكون هو. هو يرجو يعني كأنه لا يقطع. هذا من تواضعه، هذا إيه؟ من تواضعه. وإلا هذا المقام لسيد العالمين، وهو سيد العالمين كما رواه البيهقي، ولسيد ولد آدم كما رواه غير واحد. وجاهدوا في سبيل لعلكم تفلحون، يعني لا نريد أن نخوض في الجهاد، معروف: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة كفدية. يعني لو كل هذه الأرض أيها الإخوة سيرها الله ملكا لعبد كافر، ملكا لعبد كافر وعد. كل هذه الأرض بما فيها إيه من ملك، بما فيها إيه من ملك ونفائس وخزائن، صيرها الله ملكا أو ملكا لعبد واحد، لدفعها عن طيب نفس وطواعية وسماح يوم القيامة فدية ليفتدي إيش، ليفتك رقبته من نار جهنم، لكن لا تقبل، لأن الدنيا كلها لا تزل عند الله جناحها إيه بعوضة. بل روى أحمد رحمة الله عليه في مسنده أن الدنيا تأتي يوم القيامة بأحسن زينتها، يعني أحسن إيه ما أودع الله في هذه الدنيا من زينة ومن ملك ومن عجائب ومن نفائس ومن أشياء تخلب البصائر والأبصار كما يقال، تأتي يوم القيامة وتقول يا رب يا رب اجعلني جزاء لخير عبادك، تريد هي بكل تواضع أن تكون جزاء إيش لأحسن المؤمنين، فلا يعبأ الله بها ويقول لها اسكتي يا لا شيء، أنت جزاء الأحسن عبادي، لا الدنيا أصلا لا شيء، اسكتي يا لا شيء، اسكتي يا لا شيء، يعني يا عدم ثم يأمر بها إيش فتفنى، تفنى ما في ولا شيء. وأدنى أدنى المسلمين والأحقر المؤمنين، أحقر مؤمن يعني أكثر مؤمن كان عاصيا مجرما مسرفا أدنى واحد هذا وآخر واحد يدخل الجنة، له في الجنة مثل الدنيا إيه وعشرة أضعافها، هذا أحقر واحد، أحقر مسلم هذا، يعني كان قاتلا تلاقيه سكيرا خميرا زنويا فاعل أفاعيل، بس انتبهوا ما يفرحوش بعض الناس يقولك ها طب ممتاز أنا هذا يكفيني، لا لا انتبه حتى لا يلعب بك الشيطان، متى ستكون هذه جزاء له بعد أن يخرج من جهنم، كم يمكث في جهنم لا يعلم ذلك إلا الله، هذه هي، لا تخاطب نفسك مش لعب مدام أنا يعني مآلي الجنة، شو مآلك، بالعكس الصحابة أبو بكر عمر أبو ذر أبو موسى كل الصحابة تقريبا كانوا يتمنون أيها الإخوة، مع أنهم كانوا ما شاء الله يعني كملة، كانوا رجالا إيش كملة كاملين، ومع ذلك كانوا يتمنون أن لو يثنوا، لو أنهم إيه يعني فنوا بالكامل ولا إيش ولا يوقفوا للحساب يوم القيامة من خشية الله وخشية العتب والحياء من الله. عمر كان يقول لو أن لي ما في الدنيا ومثله معه لافتديت به، ما هو الآن في الفدية من هول المطلع، من هولي المطلع، ما هو المطلع في اللغة؟ المطلع هو المكان المشرف الذي إيش إذا صعدته صعدته نعم وأشرفت منه إيه؟ أشرفت منه على إيش على ما دونه، هذا اسمه المطلع، يعني الذي يطلع منه على ما دونه. طيب هذا في اللغة، وفي الدين ما هو المطلع؟ المطلع أيها الإخوة لحظة إيه لحظة معرفة الإنسان مصيره عند الموت، وقيل حين يدخل قبره ليس يوم القيامة لسه هذه هنا فحيعرف، سوف يعرف هو هل هو من أهل الجنة هل هو من أهل النار. الإنسان حين يموت المؤمن إن شاء الله نسأل الله يعطينا ذلك وإخواننا وأخواتنا جميعا، تأتيه البشرى، تأتيه البشرى وتثبته الملائكة تقول له أبشر يا عبد الله أنت من أهل الجنة ما تخافش خلاص، فيستبشر ويفرح. ولذلك الصالحين من إيه من أموات المسلمين وهم يموتون يبتسمون. الحارث بن أسد المحاسبي قدس الله سره الكريم كان من كبار أولياء أمة محمد رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وجعل الله منهم وعاد علينا من بركاتهم ونفحاتهم. كان رجلا عجيبا في زخواه وورعه وشدة اجتهاده ودأبه في العبادة، لكنه كان يخاف، كان يتفقد وجهه كل صباح في المرآة خشية أن يمسخ، يقول يمكن ربنا يمسخني يشقلب لي خلقتي هيك من الذنوب تبعتي. أو الآن في ناس أصلا صلاة ما بصلوش وبقوم الصبح بالزين ولا عمره يفكر الله يمسخ له خلقته، وفي ناس انمسخت صحيح؟ يقول لك إيه انجلط، صار عنده مش عارف جلطة، صار عنده مشكلة في العصب، مسخ هذا طبعا يصبح خلقته شائعة جدا، عقاب من الله هذا أو ابتلاء للصالحين، عقاب أو ابتلاء للصالحين، هذا شيء آخر ممكن يكون ابتلاء أيضا. لكن هذا الحارث وغير الحارث كانوا يتفقدون خلقهم حتى إلى يمسخوا، لأن النبي أخبر في حديث الترمذي أن سيكون في هذه الأمة إيش مسخ وخسف وقذف وريح حمراء والعياذ بالله في بعض هؤلاء الأمة، طبعا لأن منهم من فعل ومن يفعل كما فعل إيش فسقت وظلمت بني إسرائيل والعياذ بالله وكفرت بني إسرائيل، فيتفقد وجهه هذا الولي الصالح يتفقد خشية أن يمسخ كل صباح، يخاف أن يكون مسخه الله لبغضه له فالمهم قال لهم إذا أنا مت فارقموني، فإن ابتسمت لكم فقد نجوت وإلا فقد هلكت، فلا تأسفوا علي، يعني بئس العبد أنا معناها بستاهل، خايف أن يكون من أهل النار. الرجل العابد الولي صاحب الكرامات كان يطلب من الله من شدة ورعه طلب من الله شيء والله أعطاه مباشرة، إيش طلب؟ طلب من الله أن يحميه الله تبارك وتعالى عن كل طعام فيه شبهة، مش حرام، حرام هذا حرام طبعا، فيه شبهة، إيش معنى المال المشبوه أو كان طعام فيه شبهة، يعني فيه حلال فيه حرام، انتبهوا فيه جزء حلال وجزء حرام ولو قليل حتى، هذا يعتبر مشبوها. فهو ما بده ينبت إيه بدنه إيش من شيء مشبوه، مش من سحت كمان. فكان إذا مد يده إلى أي طعام وفيه شبهة نبض له عرق، هذا بينه وبين الله علامة، الله طيها، بتحرك العرق هذا، بتحرك فعلا يقبض يده، الله حافظه، الله محميه، كالعصمة هذه، كإيه؟ كالعصمة. وعلى فكرة من المشروع في السنة أن تسأل الله العصمة، بس مش العصمة بالمعنى الاصطلاحي في علم العقيدة، عصمة الأنبياء هذا معنى اصطلاحي، لا، بالمعنى النبوي. النبي كان يعلمنا إيه؟ أن نسأل الله إيش؟ أن يعصمنا فيما بقي، هذا من دعائنا. لكن مش العصمة الاصطلاحية. ما معنى العصمة هون يعني؟ الحفظ، بحيث أنه إيش يحميك إيه من الذنوب الكبار ومن الإصرار على الصغار، وبحيث أنك إيه لا تحتقب إلا إيه الذنوب إلا لمامة ثم تتوب مباشرة إن شاء الله. هذا نوع من العصمة، هذا نوع إيه من العصمة. فنسأل الله أن يعصمنا فيما بقي إيه من أعمالنا، اللهم آمين. فالمهم، فلما إيش جاءته الساعة الموت وجاءوا إخوانه وتلاميذه ومردوه، حتى إذا جعلت روحه تصعد إيه ابتسم واستنار وجهه وانفرد هكذا، ففرحوا له فرحا عظيما وما ترضوا، طبعا رجل من الصالحين يعني. فعلى كل حال، فسيدنا عمر كان ايش يقول كلام هذا، انه لو الى يعني لو لي الدنيا ومثلها معه لافتديت بها من هول المطلع، خايف من لحظه هذيك، خايف ان يكون بالهلكه. سيدنا عمر الخطاب صاحب الكرامات، صاحب التأييد الالهي، من عشر المبشرين، النبي قال فيه احاديث صحيحه كثيره في فضله، ومع ذلك خايف، طبعا خايف ان يكون ايه من اهل ايه جهنم. وبدري شهد بدرا ايضا، صحيح، وخلاص أهل بدر يعني النبي قال لهم يعني ما عليكم ما فعلتم بعدها، أي أنتم إن شاء الله من أهل الجنة، ومع ذلك لا يخاف أن يكون من أهل النار. تصور هاي الإيمان الصحيح. فمش إنسان يعمل الكبائر والصغائر ويسمع حديث من واحد غلبان زيه فيفرح يقول لك قال عدنان وقال سفيان وقال فلنتان، فخلاص أنا إن شاء الله على الأقل إلي مثل الدنيا 10 مرات. هذا الكلام معناه يدل على عدم فهم للأسف الشديد. فإياكم يعني أن تقعوا في مثل إيش، في مثل هذه النزغات، هذه النزغات شيطانية أبدا. الله غفور رحيم وفي نفس الوقت شديد العقاب، ما تنسوش، ما تقولش دائما غفور رحيم بس، لا، انت كفرت بصفاته الاخرى، كما هو غفور رحيم ايضا هو ايش شديد العقاب. يداك يد خيرها يرتجى واخرى لاعدائها غائظه، يداك يد خيرها يرتجى واخرى لاعدائها غائظة. نسأل الله من فضله. طيب، ولذلك في الحديث الصحيح له الفاظ كثيره، يؤتى بالكافر يوم القيامة فيسأل عن مضجعه، هذا لفظ جديد لم نقول لكن ذكر المعنى، وهذا لفظ جديد أيضا آخر، فيقال له كيف وجدت مضجعك، فيقول شر مضجع، أي وجدته شر، شر مضجع في جهنم، مضجعه في جهنم والعياذ بالله. تعرف كيف مضاجع الكفار في جهنم؟ أقل شيء يعني يوضع لهم توابيت، تابوت من نار والعياذ بالله، جهنم تستعيذ بالله من حر هذا التابوت، شيء عجيب يوضع فيه ويغلق عليه ويوضع في جهنم. ما انه قاعد يعني بتفسح في جهنم ورايح جاي، لا، في تابوت. وبعدين ايه وهم فيها لا يسمعون، في سورة الانبياء حتى لا يسمع بعضهم بعضا، لانه كما يقال ايه الحشر مع الجماعة عيد، يعني نص مصيبة كما يقال، او كسر مصيبة لو كانوا مع بعضهم وشوفوا بسمع بعضهم، يا ويلتا، وهذا بسمع كانوا كل بتعذبوا زي بخفف عنه، قالك لا يسمع بعضهم بعضا كقاعدة، في أحيان استثناءات هذا الشيء ثاني أيضا، لكن كراها ما بسمعوش، كل واحد لحاله لكي يحسب أنه هو المعذب وحده، وبخلافه تماما أهل الجنة. كيف أهل الجنة؟ على سرر متقابلين، في روح اجتماعية غريبة، بشوف بعضهم باستمرار كذا، فتزيد سعادتهم. لذلك يقال السعادة أيها الإخوة إذا قسمت إيش زادت، والمصيبة إذا قسمت نقصت، صحيح؟ فسعادة أهل الجنة مقسمة، ومصيبة أهل النار إيش مفردة، صح ولا مش مقسمة، كل واحد مصيبته لحاله، فلا تنقص والعياذ بالله، في ازدياد. انتبهوا، المصيبة إذا قسمت يعني أي إنسان، لماذا شرعت التعزية في الإسلام؟ ومن عزى مصابا فله إيش مثله أجره. تخيل شوف الدين العظيم هذا قديش بيحرص على الروح الاجتماعية، على التواصل، على التراحم، على التدامم. لو عزيت إنسان في ابن مات له، كم هو أجر عند الله هذا إذا صبر على ابني الذي مات؟ كبير جدا جدا جدا. فأنت لو ذهبت بنية لوجه الله، طبعا مش لأي شيء، مش عشان اعتبارات اجتماعية وتبين نفسك، لا لا لا، ومش أداء، أقول لك أداء واجب يا أخي، أداء واجب، واجب اجتماعي، لا، لوجه الله عبادة، وأنت رحت عزيته، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى فلتصبر وتحسن وكل شيء عنده بمقدار وكلام زي هذا، لك مثل أجره، شيء غريب، لك مثل أجره. طيب، فالتعزية هذا تخيل تعزية فعلا تخفف سبحان الله أكثر من شطر المصيبة. لما يشوف يأتيه الناس، حتى أحيانا بعض يعني الذين بينه وبينهم مشاكل بجوء، وأحيانا تدمع عيونهم وبعتنقوا وكذا، يعني نصف أعدائه لما يجوا عزوه تخف مصيبته، صحيح؟ وفعلا بمزيد العزاء تخف تخف تخف، يسلو يسلو المصيبة، يسلو إيش؟ ويسلوه حزنه، يسلو مصيبته ويسلوه حزنه بالعزاء. فالمصيبة إذا تقسمت مالها؟ نقصت. والسعادة إذا قسمت زادت. لذلك انت شوف القرآن الكريم كيف عبر عنها. أها، قال لك إيش؟ ها أم اقرأوا كتابي، بيطلع شوفوا شوفوا أنا نجح، شوفوا شهادة، شوفوا شهادة، شوفوا طبعا ليش؟ حتى تزيد سعادته. أنت تخيل سعادتك الآن، تخيل عندك أنت جائزة نوبل مثل زوي لا أخذت نوبل وما فيش واحد أجي بارك لك فيها، صحيح؟ وما فيش واحد رفعك سماعة، تكره نوبل وتكره الدنيا وتكره كل حياتك هذه، وكأنك ما عملتش حاجة، تشعر بغضاضة ومرارة شيء غريب، وعارف تفقد كل السعادة بالجائزة هذه، صح ولا لا؟ وين هي السعادة أصلاً؟ مش بالجائزة لحالها، في الاعتبار إنه الناس ما شاء الله ألف مبروك وشرفنا، رفعت رأس مصر، رفعت من الأمة العربية، هذا عنده أكثر من الجائزة. أنا في رجل هنا درس الطب فوق 60، بعد 70 تقريبا تخرج، رجل عصامي درس القانون هذا، وكان كولونيل في الجيش، ودرس الأدب، وهو شاعر وكاتب ويعرف الإسلاميات، رجل ما شاء الله يعني شبه موسوعة صغيرة، وأجا هنا على كبر وقال بتدرس الطب، هيك عنده نية. طبعا صعب جدا في 60، ولكن كانوا الأساتذة يعطوه هيك العلامات عن هيك خجلانين منه قد أبوهم. فالمهم فخلاص بعد 10 أو 12 سنة خلص، وفرح إنه خلاص هو إيش عنده موال في رأسه، بده إيش؟ بده يغني يعني، بده شهادة الطب مسكين، خلاص كويس ممتاز، نفس يعني نفس عصامية هذه، نفس عصامية، وأخذ الشهادة وما فيش واحد يرفع له سماعة، مقطوع من الشجرة هي مسكين، هارب من بلده هو، ففكر في الانتحار، وقصته طويلة. المهم وربنا بعدين إيش يعني أكرمه الحمد لله ولم ينتحر، بعث له ما بعرف ملكا كريما جنيا مسلما، جاءه أبيض في النهار وخاطبه وقال له بيتين شعر من أعجب ما سمعت في حياتي من الشعر، شعر قوي جدا مفلج غريب جدا جدا، هذول البيتين سرن عنه كل شيء، ثم اختفى هذا الرجل. جاء هو شيء عجيب، رحمة الله عليه توفى هذا الرجل، رحمة الله عليه رحمه واسعة قبل يعني فترة بسيطة. فالمهم ليه؟ إيش الذي أحزنه؟ أن لم يشاركه أحد في هذه الفرحة، شفتوا؟ طبعا السعادة من غير مشاركة ما لهاش أي قيمة، وبالعكس أحيانا تتنغص السعادة بالإنجاز لما إيه؟ لما تقابل بالحسد، أنت خدتها كان؟ ما شاء كويس مجتهد، بتتعقل أنت بتقول يا ما شفت الخلقة هذه، حكى لك كلمتين نغصت لك حياتك، لأنه باين لك أنه حاسد، أو تقول أنا والله الحمد لله تخرجت عام كذا، والله مش عارف يبلع ريقه، غص بها غص شاكتك يعني، هذا الإنسان أنجز، فأنت بتزعل تزعل كثير، تكره النجاح حتى، ليش هيك يعني؟ فنسأل الله أن نكون من أهل الجنة على سرر متقابلين، أهل الجنة وهم فيها لا يسمعون، في توابيت، في توابيت كما في حديث مسعود، توابيت من نار. فالمهم يقول شر مضجع كذا، فيقال له يا فلان لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ بتشتري نفسك أنت عشان تفتك نفسك من نار جهنم؟ يقول نعم يا رب. يقول له كذبت، قد سألتك في الدنيا أيسر من ذلك فلم تفعل، كذب، صحيح؟ الآن هنا في ناس، لا هاي سؤال لسه، إنه في ناس مش بيدفعوش زكواتهم، سنوات بيدفعوش زكواتهم، كيف هذا يا أخي؟ كيف أنت مسلم تصلي وتحضر الجمعة وتحضر مواعظ وتحضر كذا وبصوم رمضان لا تدفع زكاتك، كيف هذا؟ تبخل على الذي مولك، على الذي أعطاك، على الذي قواك لكي تكسب، مسكين أنت يا أخي. إذا لم يعاقبك في الدنيا ويذهب هذا المال كله في نهابر كما يقال، في مصائب تأتي على أوله وآخره، في عندك عذاب جهنم لسه هناك. طب خير ربك تبارك وتعالى، وكل ما أنت فيه من خير من الله، يا قاصر اليقين يا عديم الإيمان، بالعكس التجارة مع الله هو أربح تجارة، والله الذي لا إله إلا هو أربح تجارة، كم تدفع مستحيل سوف يخلف عليك ويبارك لك في رزقك. حدثكم مرة عن أحد إيه؟ هو ولي، أكيد ولي أحد الأولياء، أنا حدثت عنه لا أعرف شخصيا، في الشام، في دمشق الشام، وهو الرجل متواضع جدا في لباسه، يلبس لباس تقريبا الفقراء والعامة من الناس، جلبابا هذا متواضع شيء غريب قال لك، ورجل دائم الذكر، ويعني حمامة مسجد ما شاء الله، ومن أصحاب الملايين، معروف من أصحاب الملايين، أي واحد عنده مشكلة عنده كذا بروح بقترض منه، رجل عجيب الله فاتح عليه كثير. حدثني رجل يعرفه شخصيا قال لي مشكلة هذا الرجل دائما يقول مشكلتي مع الله تبارك وتعالى هذا المال، ما بحب الدنيا، هو ما عنده حب للدنيا، وجعل الله الدنيا في كفيه في يده، ويده مثقوبة لا تمسك شيئا، بعطي الله باستمرار دائما. قالوا كيف مشكلتك؟ قال أنا أعطي باستمرار الفقراء والمساكين والمساجد وطلاب العلم باستمرار، يعني ما بده الدنيا، هو حتى لباسه متواضع جدا. قال ولكن الله يأبى إلا أن يعاملني إيش بالخلف، يخلف علي دائما أضعاف المضاعفة، ولا أعرف كيف دائما مشغول في تصنيف هذا المال. فطبعا لازم الله يعطي هذا، لازم الله يعطيه بزيادة طبعا، لأنه قال لك وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما هي فكيف مسلم يا أخي لا تخرج زكاة مالك؟ كيف؟ إيش هالعمى هذا؟ إيش هالعمى؟ والعياذ بالله تبارك وتعالى، كيف هذا؟ ما أستطيع أن أفهم الكلام هذا أنا، ما بستطيع. ما في إيمان، ما في يقين، ما في خوف من الله تبارك وتعالى يا أخي. ما تخاف أن تفتلت نفسك فجأة الآن؟ تخرج لأنت ميت؟ إيش هتعمل عاد الآن؟ إيش حينفعك؟ لا مالك ولا ملايينك والله العظيم، ولا زوجتك ولا أبنائك ولا شيء وراك، أقسم بالله. وبتتمنى ترجع الدنيا فقط لحظة واحدة لكي إيش؟ تنفق كل مالك في سبيل الله عاد. الناس مش حينفع، انتهيت. الله أعطاك فرصة كاملة، اسمها الفرصة الكاملة، ولم تستغلها. كذبت بوعد الله، صحيح؟ وتنكبت عن أمر الله تبارك وتعالى. فتسلك مسلك الكافرين. والكافر نفسه إذا حتى الكافر يقول لك يا رب أنا بعطي الدنيا، لو أن لي الدنيا ومثلها معها ذهبا، هي معناها يعني ذهبا، تصبح كلها ذهب، كلها كتلة ذهب، سأفتك بها رقبتي من الجهنم. يقول لك كذبت، كذاب أنت الحكاية بس بالدعوة، كذبت. قد سألتك في الدنيا ما هو أيسر من ذلك فلم تفعل. شو طلبت منك؟ إيش الله طلب منك؟ شو 2.5% هذه؟ ولا شيء، صح ولا؟ إيش 5 صلوات في اليوم كلن ساعة زمان؟ ولا شيء هذا، والله العظيم ولا شيء. ومع ذلك بنقصر في الصلاة، بنقصر في الزكاة، بنقصر في كل شيء، بنقصر بس في الدنيا بنقصرش. زي ما قال النبي في المنافقين، قال والذي نفسي بيده لو دعوا إيش لو دعوا إلى كوماوين يعني أو ناقتين كبيرتين لأتوا مباشرة، لكن صلاة العشاء والفجر بجوش. لو عارفين في إيش عزومة لحم أو في ناقة هيك كويسة بروح كلهم بيجروا عليها، صح ولا لا؟ وهذا نسأل أنفسنا، لو كل واحد فينا بيعرف إنه إيه إنه صلاة الفجر هذه مثلاً مقابلها إنه إذا راح في هذا الوقت حيأخذ 100 أورو، والله ما حدا ينام، والله ما يجي النوم، والله غير حط 4 منبهات عنده، صح ولا لا؟ لأنه 100 أورو هذه، وين الصبح تلاقي الناس كلها دبين الشوارع يا أخي. صلاة الفجر أفضل لك من 1,000,000,000 أورو. إيش الدنيا؟ والله الدنيا حقيرة، أقسم بالله والله حقيرة يا إخواني. سألتكم بالله أكثر شيء حاولوا دائما أن تركزوا في نفوسكم حقارة الدنيا. مش حقارة الدنيا إيش كإنجاز وعطاء، لا، حقارة الدنيا التي يقدسها أهلها، هذا يقدسوها. المال الله سماه خير، العلم خير، الدنيا فيها خير كثير جدا جدا، لكن إذا استخدمته في خير ولم صحيح، ونعم المال الصالح، نعم العون الصالح، هذا المال للرجل الصالح إن شاء الله تعالى، لكن اجعله في يدك، لا تجعله في قلبك، لأنه لا تشعبك بالدنيا، خليها حقيقة. واعلم أنك إيه إن لم تفارقها فهي ستفارقك، ولا من صحيح، لكن على كل الأحوال أنت في النهاية إيش مفارقها، فلا تكون عبد الدنيا وكن عبد الله، ولا من صحيح. ما تكبر أملك في المال وكذا والشيطان يضحك عليك، بدي أصير زي فلان، فلان اللي عنده الملايين، وبعدين صرت زي فلان، وبعدين بعدين إيش يعني إيش، وموتت بعدين، صحيح؟ راع عمرك. أنا اليوم فكرت في واحد هيك غني مسكين، دعيته بالهداية من إخواننا، قلت هذا المسكين بعرف عنه بعض المعلومات هيك، قلت الله يعينه يوم يجي على المسجد، قلت الله يعينه، دعيته في الغيب، قلت الله يعينه يفتح عليه المسكين. تعرف ليش؟ أنا حسدت نفسي مقابله، أنا حسدته، حسدت نفسي، مرتاح الحمد لله، أنا مرتاح جدا جدا الحمد لله، الله يديمها نعمة، يحفظها من الزوال، عندي إيش آكل وإيش أشرب مستور. لكن هو المسكين هذه حرام، من بلد لبلد، من مكان لمكان، تليفونه دد دد دد 24 ساعة شغال الضغط مرتفع، السكر عنده سكر، بتهناش في الأكل، مهلوك. قلت هذا متى حيرتاح؟ مش حيرتاح، حيموت بالطريقة هذه، صح ولا لا؟ وبعدين مسكين إذا ما كان هذه الدنيا يصرفها في طاعة الله واستخدمها فعلا في نصرة دينه ونصرة إخوانه، راح فيها خسر الدنيا والآخرة. لا الدنيا إيش شو سكر وضغط ومشاكل ومش متهني في حياته، صح؟ احنا كل يوم مع اولادنا ومع نسواننا ما شاء الله، يعني اكثر وقتنا مع اهالينا مبسوطين جدا. هو لا، من بلد لبلد، من سفر لسفر باستمرار، اولاده كالايتام، مرأته كالثكلة، علاش نحسده؟ اقسم بالله لا احسده، والله ارثي لحالي، اقسم بالله وارثي لحال كل انسان مثلي، لكن هذه حظوظ سبحان الله. فالانسان ينبغي ان يكبر عقله، يكون له عقل كبير يقيس الامور. والدنيا ليست دار خلد، لو دار خلد بنقول عنده الحق، خليك دور 500 سنه يا اخي جمع المال، يا خلد 500 سنه الخبار و2000 سنة في العلم و3000 سنة في المعصية و2000 سنة في التوبة، ما يخلد كلها 60 سنة يا أخي، مظبوط ولا لا؟ يعني عمرك تقريبا ماكسيموم يعني بعد عمر التكليف يعني شو تكلف على 15 أنت شو 75-80 وبالعكس أعمار أمة محمد ما بين 60-70 النبي قال لك وصح، وهذه تقريبا هيك هي ما بين 60-70 ولا مش صحيح؟ خليها تكون 60-80 قديش قدامك يعني 65 سنة في التكليف، هذا ما في وقت، ما في فرصه كافيه انك تضيعها تبعثرها 65 سنه هذول بمضي بسرعه. احنا امبارح لسه كنا ايش في تراويح رمضان، قد صار لنا 11 سنه امبارح كنا نصلي مع بعضنا ونتكلم وندرس 12 سنه حتى، ولا مش صحيح؟ والله العظيم كانها امس، ولا مش صح اخواننا اللي بيحضروا معانا من 12 سنه كانها امس 12 سنه كثير جدا جدا 12 سنه غمض عين فتح عين حيمر عليك كمان 20 سنه راحوا العمر ويا ما ودعنا ناس ودفننا ناس فكر دائما بهذه العقليه اعطي نفسك فرصه ان تفكر ما تضلكش ماخوذ عن نفسك هكذا باستمرار رايح جاي رايح جاي زي التايه اقعد اقعد لحالك هيك واستهدي الله اقعد في الليل وفكر فكر في الدنيا في رسالتك في الماضي تبعك في ذنوبك ايش بدي اسوي اخرتي موت بكره موت بعد بكره ايش بدي اسوي كيف بدي القى الله عز وجل استعد استعداد حقيقي للقاء الله تبارك وتعالى عشان لا تندم بعدين ايه ندامه الكشاعي لكن ولاءك حين مندم نسال الله هدايته وتسديده بجاه اسمائه وصفاته سبحانه وتعالى قال ما تقبل منه ولهم عذاب أليم الآية بعدها واضحة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله سبق غير مرة إيش تفسير كلمة نكال إيش قلنا النكال بس عقوبة هيك عقوبة تجعل غيره ينكل إيش عن أن يفعل مثل فعله تنكيل يعني أقول لك نكل به كيف نكل به يعني موعظة لغيره خلاه عبرة لغيره قال لك لأنزلن به إيش عقوبة تجعله عبرة للمعتبرين يعني نكالا عقوبة نكالة عقوبة نكالة نكل بها هي معنى نكالة طيب في سورة النور الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة هنا قال والسارق والسارقة هناك بدأ بالزانية وهنا بدأ بالسارق لماذا لم يقل هناك إيش برضو إيه والزاني والزانية أو قال هنا إيش السارقة والسارق وقال الزانية يكون في تناسق صحيح الرجل يقول أخونا محمد أجرأ على السرقة السرقة بدها قلب قوي بدها قلب من حديد حمل طبنجة وش عارف ايه وحاطط لي شراب في راسه ومسدس وكذا ويكسر ويفجر صعب المرة تعمل هيك صعب جدا مرة صعب معك قليل جدا جدا يحصل هذا فالرجل عنده من قوة الجنان ورباطة الجأش والقسوة والغلظة ما يجعله أجرأ على ايش على اقتحام ايش جرائم القتل والجنان والسرقة والغصب والنهب عنده طب في الزنا ليش طيب مع أنه التحرش يكون من الرجال انتبهوا عشان ما تخربطش التحرش قليل جدا التحرش يكون من النساء حتى هنا في نساء ما بتحرش هذولا أخوات رجال يعني هذولا مسترجلات بس المرأة العادية لا التحرش المرأة دائما ما بتتحرش بس إيش بتعمل المرأة تتزين تتطوس إذا جاز الاشتقاق يعني طاووس بتأدي دور إيش الطاووس الطاووس جمال بالعقل طاووس معروف عقله أحقر حيوان ما عنده عقل الطاووس معروف العرب يضربون إيه المثل بالطاووس في الحمق يقول لك إيه أحمق من الطاووس جمال وشي ما شاء الله عليه شوف كيف بعض الناس متقروط وشكل حلو كذا بس يتكلم تعرف انه ما كنت احسبه كنت احسب ما في شيء طاووس زي هيك فالمراه ايش تؤدي دور الطاووس شو دور الطاووس تتزين تتبختر تاخذ احسن زينتها تستعطر مش عارف ايه فتغري الرجال بذلك فهي هي التي تبدا بدورها الاغراء صحيح يقول لك التحرش طب التحرش ما الذي اغرى الرجل ان يتحرش بالمراه هي خلاعتها مشيتها النبي قال ايش قال صنفان من امتي لم ارهما لا يريحون لا يدخلون الجنه ولا يريحون ريحها وان ريحها لا توجد مسيره كذا وكذا روايات 500 سنه منهم صنف ايش قال نساء قال صنف الثاني كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمه البخت يا اخي صدق رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم والله شيء عجيب هذا الشيء لم يكن ايامه اصلا وقال ما شفتهم مشان هذول مش موجودين في عصري قال بس حيجوا في امتي ولا حيشوفون الجنه يا ريت كل اخت مسلمه عاصيه ان تسمع هذا الحديث ايش قال ايه نساء كاسيات عاريات لابسه مش لابسه شو اللي بس هذا اللباس هذا يا اما يكون شفيف يعني يظهر منه ايه لون البدن واما ان يكون ايش محزقا لاصقا يظهر منه حجم العضو فكأنها برضو مش لابس صحيح مش هذه هيك هذا لابس ومش لابس يعني اسمها لابس بس في الحقيقة هي مش لابسة شبه عارية قال كاسيات عاريات مائلات مميلات ايش مائلات اسم فاعل هذا مائلات يعني ايه تتمايل في مشيتها تتمايد تمشي مشية تطمع الناظرين تطمع وتستلفت البصر الشهوان لما بتشوف انت بتقول هذه مش مزبوطه المره هذه صحيح الفاسق اللي زيها طبعا اخوها اللي زيها الفاسق في الشيطان بيعرفها يقول لك هذه هي صيد صيد ثمين والعياذ بالله وسمين بيعرف انه زيها بغنى على نفس المعزوفه نفس الوتر والعياذ بالله بضرب نفس الوتر مميلات ايش مميلات يستملن قلوب ايه وابصار الرجال الطوامح قلوب وابصار الرجال الطوامح فطبعا بيبدا يتحرش وهي السبب قال رؤوسهن كاسنمه البخت جمع سنام تعرفوا سنام السنامة تبع الجمل والبخت جمع بختية اللي هي الناقة الفارهة يعني إيش هذا هذا اليوم تلاقيه عملك كوفير غريب هيك مثل الشيطان والعياذ بالله. مره في واحد هيك حكى لي واحد او واحده سيده مسلمه قالت لي شفت واحد حتى سالتها قالت استغربت راسه هكذا وشيء عجيب. قالت لها ثلاث سنوات بعمل فيه. كيف؟ قالت لها ثلاث سنوات ولم يمسه الماء من ثلاث سنوات. واذا اردت مثل هذه المزبله انا من عندي هذا اذا بدك مثل تحملي. قالت رائحتها منتنه جدا رائحتها منتنه لكن تستلفت النظر لانه شيء غريب منظر غير عادي. قالت لها ثلاث سنوات بتربي في المزبله هذه على راسها شيء غريب. قالت لي منظر غريب وقالت لي ممنوع الماء يجي عليه ثلاث سنوات عشان يصير بالطريقه هذه ملبة تلبيدا. قالت لي تلبيد مثل الطين كبير جدا هكذا مثل البرج. في طبعا غالي احنا مش ثلاث ساعات تقعد تحت وكفير ثلاث ساعات كاملات لا ذكر الله ولا قران وبتترك الصلاه فقط ويلعب لها اياه عشان تعمل ايه مثل فعل السلام هيك وبتطلع والعياذ بالله. صدق رسول الله. لكن مين الصنف الاول؟ قال رجال معهم صياط كاذناب البقر يلهبون بها ظهور ايش الناس. وهذا حديث غريب كم يروعني هذا الحديث يروع الانسان يعجبه جدا. ليش؟ هذا الحديث يتحدث ايها الاخوه عن ملازمه بين صنفين من أصناف الطغيان والفساد، الطغيان السياسي والطغيان الأخلاقي، وهما متلازمان. لا يمكن تجد استبدادا وطغيانا سياسيا إلا ويلازمه ويلزم عنه ومنه إيش الفساد الأخلاقي. صح؟ ما فيش طاغية خلاقي، طاغية مثالي، طاغية ملتزم يحب الصلاة ويعرف النهى عن المنكر والعدل، مستحيل. والطغاة في كل مكان. أحسن وسيلة يتوسلونها لتثبيت دعائم طغيانهم إيش هي؟ إشاعة الفساد والفاحشة إيش في المجتمع. مثل ما قال تيتو زمان قال اتركوا لي السياسة ولكم الخمر والنساء معروف. ومثل ما قال هتلر مش كان طاغي كبير وكان فهم برضو كان يقول أحسن وسيلة توسلها السياسة قال السياسة الطاغوت زيه زيه زي فرانكو زي موسوليني كذا صور أن يخاطب قال إيش أسفل الحزام من الناس. قال نقطة ضعف في الإنسان غرائزه لما تلعب عليه هذه انت خلاص تتحكم فيه مثل ايه كانه نعجه وصح كانه غنم الناس والعياذ بالله. فالنبي تحدث عنه. طيب اذا هذا هو السر. هنا السارق وهناك ايش الزانيه والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما. الخطا في الارجح هو ايه من هنا والعياذ بالله ما قدر الله جزاء بما كسب نكالا من الله نكالا من الله والله عزيز حكيم. يقول عبد الملك بن قريب المعروف بالاصمعي راويه العرب راويه شعر العرب الامام الاصمعي يقول كنت جالسا يوما فتلوت هذه الآية والسارق والسارق والله عزيز والله غفور رحيم. قالوا إلى جانب أعرابي قال أنت قارئ؟ قال له بتعرف القرآن؟ قال له قال له كلام من هذا؟ قال له كلام الله. قال له ما ينبغي. شو كلام الله؟ قال له غلط هذا الكلام. قال له ما هو؟ ما ينبغي. قال له كيف يا أخي؟ قال له ما ينبغي. قال فرجعت نفسي قلت والله عزيز حكيم. قال نعم ينبغي. فقلت له أتعرف القرآن؟ قال لا. أعرابي ولا فهم حاجة ولا عمره ويش سمع حتى القرآن وبسأل هذا كلام مين قال مش عارف هو. فقلت له كيف عرفت ويحك وهذا علامة كبيرة أصمعي هذا رهيب هذا رجل راوية العرب هذا كيف أنت عارف طيب؟ قال عز فحكم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. شو تقول أنت تقول غفر رحيم بعد ما يقول اقطع ودمر يقول غفر رحيم مش منطقي. قال شفت كيف فهم القرآن الكريم هذا هو. واليوم يجيك واحد عمل حاله متفلسف ما يقدرش يفهم الأشياء هذه. القرآن من هذا من نظم محمد هذا القرآن متفاوت البلاغة المكي عن المدني يختلف. إيش هو فاهم رأسك ورجلك اسكت عشان تفهم الشيء هذا بدك تتعلم كثير لسه. لكن واحد عربي زي هذا بفهمها بس واحد أستاذ فلسفي درس في الغرب وبتهجم كتاب الله مش هيفهمها ولا عمره هيفهمها بقلب المنكوس المطموس هذا. هذا العربي في لحظة فهمها. طيب في كمان واحد يقال هو أبو العلاء المعري. طبعا واحد حيسألني يقول لي السرقة كم يعني؟ الصحيح ورأي جماهير العلماء في ربع دينار فصاعدا. والدينار كان ذهبيا صحيح وكان أيام الرسول الدينار يساوي كم؟ 13 درهما عفوا 12 أيام الرسول 12 درهم وبعدين اختلف صار 16 أحيانا 20 أحيانا 24 عملها ما في مشكلة. لكن أيام الرسول كان كل دينار بكم؟ ب 12 درهما. ولذلك في الصحيحين من حديث عائشة قالت قال صلى الله عليه وسلم لا قطع في أقل إيش؟ من ربع دينار. ربع دينار أقل منه ما في قطع. في حديث أخرى أن القطع يكون في ثمن المجن. من سرق إيش مجنا أو ثمنه قطع. ثمن المجن كان كم؟ 3 دراهم لا يتناقض. 3 هي ربع 12 صحيح؟ إذن هو برضو ربع هذا صحيح هذا يتأيد بهذا حديث المجن هذا يتأيد بحديث إيش؟ نص صحيح يعني عائشة في إيه في ربع الدينار الذهبي. طيب أبو حنيفة كان يقول لا لا قطع إلا في 10 دراهم مضروبة صحيحة غير مزيفة هو ومحمد وأبو يوسف وزفر والأحناف عموما، هذه فتواهم، والأول أصح وهو رأي الجماهير، وهو رأي الإمام الشافعي والليث بن سعد وأبو ثور وداود بن علي، صح مذهب الظاهر، ورأي جماهير الصحابة، رأي عثمان ورأي علي ورأي سيدنا عمر، رأي الأخوة ورأي عمر بن عبد العزيز، يعني أربعة من الخمسة الراشدين، لعله لم يؤثر عن أبي بكر شيء في هذا، ولعله يكون رأيه لكن لم يؤثر عنه، ورأي آخرين، رأي الجماهير. طيب بعض الناس يقول إيه؟ يقول سبحان الله، هذه اليد لو قطعت ديتها تصل إيش إلى 500، وإذا سرقت ربع دينار تقطع؟ تناقض، ينسب هذا للمعري، الله أعلم، صاحب الفصول الغايات. قال يد بخمسمائين عسجد، العسجد هو الذهب، يد بخمسمائين يعني بخمسمائة، بخمسمائين عسجد وديت. ما معنى وديت؟ ديتها، ديتها من دية بالتخفيف، وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ تناقض، ما لنا إلا السكوت عليه وأن نعوذ بربنا من النار. في تناقضات حقيقة، إيش هالدين المتناقض هذا؟ راح رد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه، علامة كبير من أذكياء البشر، كان بغدادي. فإيش قال له؟ قال له عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الله أكبر، أفهمه، أحسن جواب. قال له كانت إيه؟ أمينة، فكانت إيش؟ عزيزة غالية، فلما سرقت أصبحت إيش؟ هينة وصحيحة. طبعا هذه لها قيمة ولها هدية كبيرة إذا كانت إيش؟ أمينة، حين تصبح خوانة تعتدي على إيش؟ على عرق الناس وأتعابهم وكذا، ما ليس لها قيمة، في ربع دينار تقطع، حفاظا على إيش؟ على حيوات الناس وعلى أموال الناس وعرق الناس. وأنتم تعرفون أن الرسول كان يتشدد جدا في هذه المسألة، وفي الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما، حديث مشهور جدا كلكم تعرفونه، حديث المرأة إيش؟ المخزومية، عند الإمام أحمد، وخرجها في الصحيحين أيضا، لكن هذا السياق ربما ليس يعني مأنوسا عندكم. لما سرقت ولم يذكر أنها المخزومية، لكن قصتها ثابتة في الصحيحين أنها إيش؟ المخزومية، واضح. فلما سرقت هذه المرأة أتى أهل إيش؟ أهل المال، قال رسول الله هذه سرقت، قال تقطع. فقال أهلها، بنو مخزوم قبيلة عربية مشهورة جدا جدا وقوية، كثيرة كثيرة العدد والنفر، قال رسول الله نحن إيه؟ نفتديها بخمسمائة دينار. قبيلة شو عندهم أموال كثير ما شاء الله، عشان ربع دينار إحنا ندفع خمسمية. قال تقطع. النبي شو خمسمية؟ تقطع، حد الله، هذا ما في لعبنا، تقطع يا رسول الله. قال تقطع، حد الله، اقطع. قطعوا إيدها، فجاءت فقالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ قال لها لقد عدت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ما إني قال لها، النبي عرف أنها تابت توبة نصوح المسكين يعني المخزومية هذه، قال لها أنت الآن عدت رجعتي كيوم ولدتك أمك. مش فقط إيه ذنب السرقة، هذا الحديث فيه بشارة عظيمة، الله كفر عنها كل الذنوب بحد السرقة، والله لا كرامة في حق المسكين، أحسنها صح ولا ما بنعرف إيش أنها بديش غلطة قبل هيك هي السرقة هذه، لكن تابت توبة. فقال لها رجعت إيش يعني عن نول بالنسبة للسيئات، صفر، بقت حسناتها والسيئات الحمد لله ما شاء الله، كطفلة إيش وليدة، كطفلة إيه وليدة. وأصل القصة في الصحيحين طبعا إيش الشفاعة في الموضوع هذا، لما سرقت تقول من حديث عائشة، عائشة ترويه، قالت لما سرقت المخزومية قيل من يشفع لها، لأنه من المخزوم قبيلة كبيرة جدا ويعني عيب، من يشفع لها؟ فقيل ومن يجرؤ على ذلك إلا أسامة، النبي بيحبه كثير كثير لأنه ابن حبيبي اللي هو إيش زيد بن حارثة، وهذا أسامة ابن زيد، النبي كان بيحبه حب شديد جدا. ابن مين طب هو أسامة هذا؟ أم أيمن، ابن أم أيمن، مش النبي زوج إيه زيد زينب وبعدين طلقه في الخلف، بعدين زوجه مين؟ أحب النساء المسلمات يعني إلي، أم أيمن بركة مرضعة النبي، كان يقول هي أمي بعد أمي، زوج زيد من أم أيمن، خلفت لأسامة، وزيد كان أبيض وحلو، وأسامة لا سبحان الله فيه سواد وعنده مشافر، وكأنه إيش بدوا كانوا إيه كانوا يعني إيش الناس يعني يتظنون ويقولوا هذا مش ابني وكذا، لأنه أم أيمن كانت إيش حبشية، يعني زعه العرق من أمه من أجداده من جهة أمه وإلى آخره بعد. طيب ما علينا، فقالوا من يجوا إلا أسامة، أسامة صغير كان يعني إيش ممكن ابن 12 سنة، طفل صغير مش مقدر المسألة هذه. الكبار كلهم إيش كعوا، أنا عارفين النبي فيش بتسهرش، النبي قديش النبي متواضع، قديش حي، قديش ما يحبش يكسف إنسان إلا في حد من حدود الله، في محارم الله، في الدين، في غضب الله، إياك ما في يغضب غضبا لا يقوم له أحد، في غير هيك اطلب المال واطلب اي شيء بعطيك اللباس تبعه ولا يقول لك لا الا في امور ايش الدين. فدخل اسامه قال يا رسول الله المراه المخزوميه كذا، فتغير وجهه لون ايه، فتغير ايه لونه ايه وجه رسول الله، تلون في روايه، غضب غضبا شيء على اسامه وقال لي يا أسامة أفي حد من حدود الله داخل عليه بتشفعني في حد؟ قال له حد ربنا تبارك وتعالى أفي حد؟ فقال أسامة يا رسول الله استغفر لي. خاف طبعا قال لك هلكتنا ضحكوا علي طبعا دخلوه مسكين مش عارف القصة. قال له استغفر لي يا رسول الله. فالرسول أكيد استغفر له طبعا مش مذكور لكن أكيد استغفر له. استغفر لي تركهم النبي حتى إذا كان إيش بالعشي قام فاختطب. إيش اختطب يعني؟ خطبهم. قام فاختطب فقال أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله يعني وأيمان الله قسم هذا مختصر وأيم الله أنا ما بقدر أقولها دائما ما بقدر الحمد لله. لو أن فلانة وذكر سيدة شريفة تعرفونها الأدب مع رسول الله ومع أهل بيته ألا نذكر اسمها وقد كان يفعل بعض الأمة هذا بعض الأمة الكبار المحدثين يقولوا اضطروا يكتبوها لأمة هذولا. ليش؟ لأنه هذا حديث نعرف لكن لما كانوا حدثوا بهم مكتوبه محفوظ إن شاء الله ما يذكروش اسمها أدبا. شوف الأدب كيف مع آل بيت رسول الله ويجيك واحد أحمق غير أبله إيش يقول لك؟ أبو أمه في نار جهنم أبو الرسول وأمه في نار جهنم. قرت عينك فرحان كثير أنت الحين سعيد وأنت في الجنة أنت بسبب رسول الله في الجنة أنت وأبوك في الجنة بس أبو أمه هو في نار جهنم فرحان كثير أنت. يا أخي نسأل الله حسن الأدب مع رسول الله. ولذلك أنا معجب جدا بعلامة الإسلام مش بالهلفية الإسلام اليوم أولاد الإسلام الزهران هذول بتوع الشوارع لا معجب أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه شيخ المالكية مش ابن العربي الصوفي لا أبو بكر ابن العربي صاحب القبس وصاحب قانون التأويل وصاحب أحكام القرآن وصاحب التفسير الذي وقع في 80,000 ورقة. سمعت عمركم تفسير في 80,000 ورقة؟ 80,000 ورقة يعني 160,000 صفحة يعني 160 مجلد كل مجلد 1000 صفحة يعني 320 مجلد كل مجلد 500 صفحة. إيش هذا؟ إيش المصيبة؟ هذا أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه. هذا سألوه هذا معناها مش عدنان ولا زيد هذا ابن العربي هذا قالوا ما حكم من يقول أبواء الرسول في النار؟ قال ملعون ملعون ملعون. قالوا أي عالم أي مجتهد بيقول أنه أبواء الرسول في النار وبتجر عليها ملعون 3 مرات لأن الذين يؤذون رسول الله لعنوا في الدنيا والآخرة. قال وأي أذية لرسول الله أن تقول إن أبويه في نار جهنم. لازم الأدب مع الرسول في الأول لكن الآن في زعران في أولاد بتكلموا باسم الدين وباسم السنة وباسم الحديث لا عندهم أدب لا مع الرسول ولا مع أصحابه ولا مع أبي حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا حنبل ما في أدب بالمرة. وبين بعضهم في شيء أدب قلة أدب على العلماء وعلى الدعاء وعلى المشايخ وعلى بعضهم يقول لك دين. فنسأل الله الأدب ونسأل الله أنه يرجعنا إلى هدي السلف الصالحين مش إلى تخبط المعاصرين تخبط تخبط باسم الدين كله والعياذ بالله. فالمهم فقال لو أن إيش فلانة وذكر تعرفون سيد شريف عليه السلام لو أن فلانة وأيم الله قال لو أن فلانة سرقت لقطعت يدها وفي رواية لقطعت يدها وهي عارفين أنتم مين هي. تخيل هي العدل هذا العدل أين هذا العدل الآن؟ هذا العدل أقول لكم غير موجود حقيقة. ما عندناش آمل لسه أنه الآن في من أبناء الإسلام ومن رجالات الإسلام من عندهم من الإخلاص والتشحر والصدق مع الله والصدق مع الدين والصدق مع القرآن والصدق مع الشريعة أنه فعلا ممكن يطبقوا إيش الحدود حتى على أبنائهم. ما عندنا أمل كثير أكيد موجودين بس مش هالأمل الكبير للأسف الشديد. لما نصل لهذا الموصل بنصير نستحق تأييد الله ونصر الله. أنا سمعت وسأني من مصادر كثيرة بديش أقول متواترة بس مصادر كثيرة وعزيزة عن ناس من رجالات الإسلام الآن لما وصلوا شوية لنوع من السلطة والحكم وإذا بأبنائهم والعياذ بالله يعيثون في الأرض فسادا وإذا بأبنائهم صاروا من أصحاب الملايين في سنوات. وين يا شيخ يا أبو دقن؟ وين يا حبيبي أنت يا فكر إسلامي يا فكر وتجديد وإصلاح وكذا؟ لما أخذت شوية سلطة ابنك يعافى في الأرض ومخذ مقولات ومخذ العقود ليش يا حبيبي؟ على أي أساس هذا؟ أي دين هذا؟ أي إسلام؟ عارفين ليش؟ لأنه هذا مش الإسلام اللي احنا بنحكي عنه إسلام الفكر. في ناس بيخذين الإسلام فكر فلسفة صحيح؟ إذا تأخذ الإسلام فكر وفلسفة ما فيش ثقة فيك ولا في دينك ولا في ورعك ولا في أي شيء ولا بأمنك عديني أنا صح ولا لا؟ والله العظيم وحتبرر كل شيء بس بالفكر والفلسفة والمصالح والمفاسد ويجوز وتخرب لكل شيء. أنا بدي إسلام مثل إسلام إيه السلف الصالحين إسلام الورع والتقوى والخوف من الله إسلام ينظر الآخرة أكثر من نظره للدنيا وأيضا ينظر إلى الدنيا بس يخلي إيش وقده الأكثر هو إيش أيضا الآخرة الحساب الحساب هذا هو. فللأسف هذا يسوءنا جدا أن نسمعه وأن يكون واقعا في الأمة وين سيدنا عمر؟ سيدنا عمر مرة كان مارر هيك فلقي إيش إبل فارهة سمينه حلو هيك قال لمن هذه؟ لأنه هذا ولي أمر لازم يسعى عن كل شيء ما فيش شيء هيك من تحت ما فيش المي تمشي من تحت زي ما بقوله. قالوا هذه لعبد الله بن عمر قال وأن لابن عمر إيه الإبل؟ قال ابني؟ وابن عارف وعابد متزهد وفقير يعني. قالوا آل ابنك. حسن قال جيد عمر. جابوا مباشرة قالوا تعال يا ابن عمر من أين لك هذه الإبل؟ قال يا أبتي من حر مالي والله اشتريتها من حر مالي. قال له عشان عندي عطاء عطاء شهر زي المسلمين جمعته جمعته واشتريت. قال له وترعى قال له إيش في أرض المسلمين ويتركها الناس يقولون إبل ابن أمير المؤمنين برعوك فيها وبتأكل هنا وهنا وهنا وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين تسمن مراعاة إلي أنا. قال له بيعها قال له وضع مالها إيش في بيت مال المسلمين وخذ رأس مالك اللي دفعته فيها في الأول قديش كان هو 50 دينار خذ لي والباقي كله لبيت مال المسلمين ولا تكلم كلمة ابنه كل رجحها رضي الله عن سيدنا عمر. هذا الكلام مش لازم نحكيه ترف لازم نحكيه عشان يصير يطبق بعدين صح ولا ولو حتى في مستويات ضئيلة يطبق فنسأل الله يعين على ذلك. لا إله إلا الله والسارخ والسارخ. إذن إيه إذن هذا هو الموضوع القطع كما قلنا من هنا إلى آخره. طيب أيها الإخوة وزي ما قلنا إنه إذا قطع السارق أو السارقة فإن شاء الله هذا كفارة إيه كفارة إيه له إيه عما إيه يعني عما اكتسب وإن شاء الله كما في حديث رواة أحمد كفارة عما سلف إيش من ذنبي وهذه بشرة عظيمة وهذه بشرة إيه عظيمة. طيب نعم نفس الشيء نفس الشيء ما في طلع طلع إذا حد سرق حد واحد قطع اليد إذا أقيم الحد هو حد واحد لكن يقام لا يقام هذا موضوع ثاني عاد مناط الحكم موضوع ثاني هنا هل ينطبق عليه إنه إيش إنه هذا سارق تقطع يده أو لا ينطبق هذا موضوع آخر القاضي يحكم فيه. يعني إذا كان في مجاعة في مسغبة في في في مخمصة في ضرورة وراح سرق ما في قطع معروف سيدنا عمر نفسه إيش وقف حق حد القطع عام الرمادة كان عام إيش جوع وكذا ما قال ما في شيء وبالعكس لما جابوا له إيش بغلمان حاطب لما جابوا له غلمان حاطب وقال يا المؤمنين أقم عليهم الحد فقد سرقوا إيش أبانا أولاد حاطب قال لهم تعالوا أربعة عبيد أعبد قالوا يا المؤمنين هذا يد أبونا وكذا وما فيش عندنا إيش نأكل والعام رمادة قال اذهبوا قالوا عمر إيه والله الذي لا إله إلا هو لأن جئتموني بهم مرة أخرى لا أقيمن عليكم الحد أنتم الدنيا فقر وكذا وهذول مسكين يسرقوا طبعا يسرقوا عشان يأكلوا ابن حزم قال رحمة الله عليه في المحلة قال لما صير في إيش مجاعة عامة وفقر وخصاصة شاملة يجوز للإنسان أن يقاتل الأغنياء وإن قتلهم فهم في جهنم فطيس قال وإن قتلوه فهو شهيد بدك تقاتل تحمل سلاحك وكذا وتروح تقول غني بن غصبا عنك تفتح المخازن وتعطي الناس وإلا تقتل. أيوة ما في كيف أنت ناس تموت من الجوع وناس عندها مخازن وتحتكر. الإسلام عنده نظرية على فكرة اجتماعية قوية جدا في هذه المسائل قوي. لكن إذا كما قلنا إذا انطبقت على الإنسان أنه سارق الحد واحد قطع اليد على الكبير على الصغير على الذكر على الأنثى على الصغير هو حد واحد ما في غيره. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. فهمتم هذه الآية أنتم كيف هي مثل هذه المخزومية تابت أو لم تتوب تابت يعني تابت هنا الظلم يقصد به إيش يعني الحد من بعد إيش إصابته حد الله للسرقة هنا عاد. فهالسارق أو السارقة إذا تاب عن السرقة إن شاء الله الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. واحد يقول طيب هو سرق ولم يقم عليه الحد وتاب توبة نصوحة هل يتوب الله عليه؟ إن شاء الله مأمول أيضا يستر على نفسه ويسكت ومأمول أن الله يتوب عليه. وعلى فكرة هذه قضية إلهية الله يتصرف فيها انتبه. الله لا يفضح عبده إلا إذا شاء إيش أن يفضحه ولا يشاء أن يفضحه إلا إذا استحق إيش الفضوح يعني الفضيحة إلا إذا استحق إيش الفضوح بكون عملها مرة مرتين ثلاثة عشرة الله يقول تعالى خلاص عاد انتبهوا. حدثكم مرة أكثر من مرة أنه سيدنا أبو بكر الصديق جاءه رجل سارق فبدو خم عليه الحد قال له يا والله إنها لأول مرة قال له اسكت عدو الله كذبت قال له كذبت وخاف الزلمة قال له كيف عرفت أنا المؤمنين انتهروا قال له كيف عرفت صح كذبتها قال له إن الله أكرم من أن يعافص عبده بأول ذنب تقول أول مرة كذاب أنت لا يمكن قال له عافين ربنا النبي علمنا بسترك مرة حتى في الذنوب هذه حتى في الزنا شوف أحد وقيم عليه حد الزنا ما بتكون أول مرة بكون زاني قبلها 100% وجربوا أنتم بالله عليكم إذا الله فضح أي واحد فيكم الله ما يفضح نوصلنا في الدنيا والآخرة ما مش مقصوده يعني فضيحة في أشياء بسيطة أشياء بسيطة جدا أي ذنب بسيط سألتكم بالله هل بكون لأول مرة مستحيل مستحيل أول مرة لا يمكن يأتيك الفضوح في ستر لأن الله ستير يحب الستر تبارك وتعالى يحب الستر كثير الله عز وجل فمسكين هذا انفضح مرتين اللي انفضح بكون انفضح مرتين انفضح بالذنب وانفضح انه ايه انه عنده سوابق ما كناش نعرفها معناه انت عندك ايه ماضي قال عروة بن الزبير: إذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لها عنده أخوات. بس هذا الظهر على السطح، الله فضحه فيها. فنسأل الله جميل سترك، اللهم استرنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك فلا عين أي تراك. طيب، ألم تعلم الآية واضحة؟ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. صفة من هذه؟ المنافقين. يصانعون المؤمنين في الظاهر بادعاء الإيمان، بالتظاهر بالإيمان، مصانعة ظاهرية، لكن ينطون إيش في بواطنهم؟ على إيش؟ على الكفر والجحود والنكران، قتلهم الله. ومن الذين هادوا أيضا لا يحزنك إيش؟ هؤلاء اليهود ومن الذين هادوا؟ سمعون للكذب، سمعون لقوم آخرين لم يأتوك. هنا فيها خلاف شوي. هذه كيف سمعون لقوم آخرين؟ اللام هنا أيها الإخوة ممكن تفسر إيش على وجهين. ممكن يقال سمعون لقوم أي يستمعون لأخوام آخرين، يعني بيسمعوا منك وبيسمعوا من ناس آخرين، لكن إيه قناعتهم وقلبهم وهواهم مع مين؟ مع الآخرين. أو يستمعون إيش إليك ويسمعون منك لينقلوا كلامك وكلام أصحابك لقوم آخرين. إذن سمعون لأجل إيش؟ آخرين. يعني إيش لأجل آخرين؟ لأجل أن إيه؟ أن يوصلوا هذا الكلام لأناس آخرين، يعني جواسيس، شبيونين، جواسيس بسمعوا بروحوا إيه؟ بلغوا، بكتبوا التقارير. فهمتوا كيف؟ فالآية تحتمل معنى يعين سمعون لقوم آخرين. شو؟ يقولك فلان يعمل لفلان، واضح صحيح؟ يعمل عميل له، فلان عميل لفلان، فلان سمع لفلان، يعني بسمع له، بكتب له. فهمتوا كيف؟ زي هيك يعني، هي معناها. أو أنه بستمع فعلا لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذه أشد الصيغ في التعبير عن التحريف في الآيات الأخرى كلها إلا في موضع واحد، الله قال من بعدي، وفي المواضع كلها في كتاب الله إيش قال؟ عن مواضعه، هنا قال من بعدي. شفت شو؟ من بعد مواضعه، يعني الكلام تموضع ورسخ وثبت ويقن، وهم بيجوا إيه بزحزح وبحفر وتحتيه، يعني شيء غريب، محاولات جاهدة إيه لتحريفه والعياذ بالله، إصرار على الكفر. هذه الآية ما سبب نزولها؟ سبب نزول هذه الآية كما قال إيش عامة المفسرين أيها الإخوة هي كتمان اليهود والعياذ بالله لحد الرجم. رجم الزنا موجود عند اليهود هذا على فكرة. على فكرة حد الرجم للزنا أيضا موجود في الجاهلية قبل الإسلام كمان، من بقايا إيش الشراع السماوية موجود. وفي حديث البخاري أيضا أن القردة فعلته في الجاهلية، أعتقد عن أبي رجاء العطاردي، والله من سنين لم أراجعه بس إن شاء الله يكون صحيحا، أعتقد عن أبي رجاء العطاردي بروايته في صحيح البخاري، نعم هكذا أن القردة زنت قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت عليها القردة فرجموها، ثم قال يا عباد الله هذه إيش؟ هذه البهائم أو الحيوانات أقامت حد الله لما عطله إيش؟ بنو آدم. وهذا في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي، إن شاء الله يكون كذلك. طيب، ففي الجاهلية أيضا موجود، عند اليهود كان موجودا، لكنهم يتكاتمونه بينهم، يتكاتمونه وش يقولوا؟ بنسأل محمد هذا بدعنا النبي، هم عارفين النبي، هم عارفينه، قاتلهم الله ركبوا أهواءهم، بقولوا إذا إيش؟ إذا أفتنا بما نريد في الرجم وفي غيره بنوافقه، إذا أفتنا بما لا نريد بالقصاص قال أو إيه بالحد بقول لا هذا نبي كذب ما بنصدقوش، إن أوتيتم هذا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. اللي بدنا إياه إحنا إذا بفتينا فيه بفتناش فيه ما بدناش إياه، لن نتابع أي محمدا. على كل حال، روى الإمام مالك والبخاري ومسلم، ونحن نكتفي بصيغة الإمام مالك في الموطأ رحمة الله عليه، أن النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه عبد الله بن سلام وأسلم جاء اليهود في روايات أخرى في مدرسهم في بيت إيش دراسة التوراة اسمه المدرس فجاء اليهود ما ذكرش ملكا بس في روايات أخرى مذكور وقال لهم ما تقولون إيش في الزنا أو في الزاني؟ قالوا التحميم والخزي والضرب، بنجلده احنا وبنحممه. شو التحميم؟ تسخيم، بيجيبوا السواد هذا السخان وبيحطوه على وجهه وبركبوه اكرمكم الله على ايش على الدابه بالمقلوب صور او بخزوه بين الناس. المسلمون كانوا يسمون هذا الشيء ايش يسموه؟ التجريس، ذكرته مره صحيح، التجريس، يركبوا واحد على الدابه هكذا ويحطوا له، حتى احيانا يحطوه كانوا اجراس ويتكلموا عليه البعيد اللي فعل كذا كذا يا عباد الله عيال مالك وكذا، بسموه التجريس. اسمه ايه؟ التجريس، يعني شيء طبعا هو مهانه وخزي، لكن هذا كذب، الله ما قال هيك، الله قال رجم. شو تسخيم وما تسخيم؟ تحميم يعني التحميم هذا والجلد وهذا التجريس، هذا سموه المسلمين، سموه المسلمين بعد ذلك التجريس، يركبوا على داب على حمار مقلوبا. فالنبي قال لهم هذا هو؟ قالوا فقال لهم ايش؟ طيب انشروا التوراه، انشروا، انتوا عارفين كيف التوراه الى الان، يكون في عصاية هيك وملفوف لف عليها لحد الآن بعملوا زي كمية وهيك الكتب القديمة كانت تكتب فمن شروها بلفوا عاد بفتحوا شوي شوي مش كتاب زي هيك فيقرأ يقرأ يقرأ يقرأ ووضع يده على شيء وتجاوزه قال ما في شيء ما في يا محمد فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك ارفع يدك فرفع يده فإذا إيش فيها إيش حد الرجم لائحا واضح الرجم قال هو في كتابنا يا محمد صحيح ونحن نتكاتمه بيننا مزبوط والله انخزوا لأنه انفضحوا موجود ابن سلام عرفه هو حبر منهم والعياذ بالله فملعونون كتبوا حد الله وعلى فكرة مش أيام النبي وقبل أيام النبي هذا بكثير كتبوا هذا الحج أصلا لكن ظل مكتوب يعني عندهم نوع من إيه من الذكاء مش زي النصارى بحرفوا الشيء إيش بينه وبين الناس لكن بخلوا فيه إيه نسخة أصلية منه محفوظ عشان ما يضيعش بالمرة عشان إيش عشان تقوم عليه الحجة والغضب الإلهي دائما إنه ضلوا عن علم لعنة الله عليهم عارفين يعني بضلوا عارفين الصح والغلط بس بضلوا مركبين رؤوسهم قلوب قاسية يحرفون الكلام من بعد مواضعه أنت تعرف لو إنه هذا الكلام حذف بالكامل ما بصير يصدق على إيش على الأجيال التالية أنها حرفت من بعد مواضعه صحيح وعشان يظل صادق عليهم لابد يظلوا إيش النسخة الأولى محفوظة ويتكاتمونه فيما بينهم على الأجيال على إيش يعني على مر الأجيال على الأجيال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه إيش هذا الإشارة إيش إلى هذا إلى التحميم والجلد وركاب الحمار إذا هو يقول لكم هيك محمد كويس بنقول صح بنوافقك إحنا وإن لم تؤتوه قال لكم الرجم فاحذروا قال تعالى وهم يودوا الله فتنته الآية واضحة إن شاء الله والبعدها واضح سمعون الكذب أكلون للسحت ما هو السحت الحرام المقصود به هنا إيش الرشا جمعية رشوة كما فسره ابن مسعود يأخذون إيه الرشاوة والعياذ بالله ليش للعدول عن ما هي العدل والقسط في الأحكام برشوهم لأنه في منهم أحبار وفي ربانيون وإيش الفرق بين إيه الرابي هم سموه رابي يعني الرباني كلمة قرآنية بين الرباني أو الرابي وبين الحبر إيش الفرق الحبر عالم مجرد عالم عالم عنده علم كذا بس الرابي له إيه له سلطة عليهم مثل أمير مثل إيه يعني قاضي بينهم يقضي بينهم هذا بسموه رابي إذا لم يكن له سلطة عليهم هذا بسموه إيش حبر فهذا الفرق بين الربانيين وبين إيش الأحبار طيب هذول الربانيون يفعلون ذلك إيش بدافع إيش الارتشاء والعياذ بالله فإن جاءوك يا محمد فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هم ركنوا إيش يستحكموا يطلبون حكم النبي احكم بيننا إيش ها في سبب آخر كما قال المفسرون حتى قال ابن كثير لا مانع أن تكون إيه يعني هذه الآيات نزلت على سببين النازل واحد والسبب متعدد ما في مانع إيش هو ذكرنا لكم في تفسير إيه السور السابقة أيها الإخوة أن قبيلة بني إيش بني النضير قد ظهروا في الجاهلية أيام الاختتال والتحالف مع الأوس والخزرج على من؟ على قريظة فصار إيه؟ فصار بنو النضير هم الأعزاء وقريظة هم إيش؟ الأذلاء فكان إذا إيه نضري قتل قرظيا يقاد إيش؟ منه وإذا رضوا بالدية فديته 100 وسق وأما النضري فلا إيش؟ القرظي عفوا فلا يقاد إيش؟ النظري نعم النظري لا يقاد إيش بقتله القرظي لا النظري هذا عزيز لك وإنما الدية فقط وكم ديته نصف دية إيش دية القرظي يعني نصف دية النظري 50 فقط فهذا ظلم فالمهم لما جاء رسول الله كان في مقتل بينهم أيضا كان في إيه مقتلة فقال بنو إيش النظير لبني قريظة ادفعوا لنا إيش 100 وسق دية فلان قالوا لا هذا ظلم نحن ندفع لكم 100 وأنتم تعطونا 50 لماذا؟ قهرتمونا هكذا لا نسأل محمدا نسأل إيه؟ محمدا معناها هذا كان إيش في الوقت اللي صار للرسول إيش سلطة عليهم مش في بداية الدعوة كان في سلطة وله إيش يعني إيه؟ يعني كلمة نافذة نسأل محمدا فقال إيش؟ قالت العزيزة هكذا يقول من هي العزيزة؟ بنو إيش؟ لا بنو النضير العزيزة بنو النضير الأذلاء هم قريظة بنو النضير قالوا ما نحسب أن محمدا يعطيكم إيه كما تأخذون منهم مستحيل يعني 50 مش هيرضى الرسول لابد أن يحكم إيش عفوا إيه بالعدل ما يعطيكم عفوا أنا محمد يعطيكم إيه ضعف إيه ما تأخذون إيش منهم حيعطوكم إيه نفس الشيء 50-50 أو يساوي بينكم 100-100 أما هذا ولذلك إيش يعني قالوا هذا الكلام نذهب إليه ونسأله فإذا أعطانا ما نريد فنتبعه نصدقه في هذه المسألة طبعا مش حتى اتباع عام وإن لم يعطونا إيش لم نصدق ولعنة الله تعالى عليهم فهذا معنى الآيات يعني وجيه أيضا هذا السبب طيب قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. إيش أعرض عنهم يعني إيه؟ اتركهم ولا تحكم إيه بينهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله على المقسطين. ثم قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. معنى هذا الآية تؤكد أنه هذه الأحكام خاصة في القصاص والرجم كذا كذا كانت موجودة مكتوبة. التحريف في آية إيش في التفسير والتأويل والتنفيذ في التطبيق لكن موجودة وهم يحيدون عنها ويعدلون عنها إيش إلى أهوائهم الشخصية. نعم فيها حكم الله ثم تولنا ولا واضحة. ثم قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. الهدى إيش هو؟ الهدى إلى الطريق المستقيم. والنور الذي يكشف إيش الملتبسات ويحل المعضلات أو تحل به إيش المشكلة. ترى النور الهدى معناها كأنه يقتضي إيش أن هدى من غير تعرض لمشاكل. لكن النور لما يصير في مشاكل وشبهات التوراة أيضا فيها نور. فالقرآن أيضا هدى إيه الإنجيل هدى ونور بوضح لك الطريق المستقيم. وإذا عندك شبهات فبالنور الذي فيه يحلها لك. وهذا الفرق بين الهدى والنور. فهمتوا كيف؟ الهدى لأنك أنت لا تستقل بعقلك البشري أن تعرف طريقة إيش طريقة النجاة ما تستطيع. على فكرة بدعتكم قاعدة فلسفية عقلية إن شاء الله تكون لطيفة جدا تغني عن المصنفات لأن قرأت هذا الموضوع كثيرا خاصة الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين العقل والنقل ومش عارف إيه وحدود هذا وحدود هذا كلام فارغ. لا بالتفصيل أقول لكم شيئا سهلا جدا جدا. العقل يحتاج إلى النقل في معرفة تفاصيل جملة الأشياء. بمعنى الآن هل العقل يعجزه أن يسلم وأن يذعن أن هناك غيوبا؟ لا يعرف عادي بمقاييسه العقل العلمية والمنطقية بيقدر يقول أنه في غيوب. ومش شرط كل شيء أن يكون إيه رهن الإدراك الحسي اللي بشوفه وبألمسه وبحسه وبذوقه موجود وإلا يكون غير موجود. لا العقل ما يقول هيك صحيح ولا واحد أهبل يقول هيك. لا ممكن ممكن في عوالم وأشياء أنا بشوفها بس موجودة ممكن لكن ما اقطعش أنها موجودة ما اقطعش. يعني العقل لو تقول له طيب هل أنت حين كعقل تجوز أن يكون معنا هنا في المسجد عالم آخر خلق آخر هم الجن مثلا موجودين بيننا وعشين ودخلين في بعد آخر مثلا يقول لك ممكن بجوز كعقل ما عندي أي مشكلة لأن هذا لا ينتج عنه إيش تناقض منطقي ممكن جدا لكن لا أقطع به. انتبهوا لا أقطع به. إذن كما بدأ هذه قاعدة ذهبية إن شاء الله كما قلت لكم والله تغنيكم عن المجلدات. لا أنا قلت لناس متخصصين عجيب ما قدروا يوصلوا إلى المسألة بهالبساطة هذه ومختلفين اختلاف غريب جدا. مش حذكر أسمائي عشان ما ننتقش بعض العلماء الكبار الفلاسفة يعني الإسلاميين طيب معاصرين بالذات القدماء كلامهم أجمل وأركز. إذن العقل يستطيع أن يدعن إيش بأن هناك غيوبا أو غيب على الجملة. انتبهوا والشرع يقول بذلك فيلتقيان. لكن أين إيش يسلم العقل للنقل يقولوا لا أنا إيش خدام عند عتابك وقدني ها هي مقادة السلسة في معرفة تفاصيل الجملة أنه في غيب كويس إيش الغيب هذا عاد وين تفاصيله أنه في صراط في ميزان في جنة في نار في حشر في كذا في موازين في ملائكة في جان في كذا في كذا في كذا كذا. الشرع قال هيك صور بعد أن يكون ثبت إيه صدقية الشرع ببراهين العقل. كمان العقل لابد يسلم أن هذا النبي حق وهذا الكتاب حق. إذا سلم أيضا بهذه الجملة فبعد ذلك ضروري أن تسلم بالتفاصيل. واحد يقول لا هذا كلام بصراحة هيك يعني هذه حيل عقلية بتقولها أنتم المشايخ مش صحيح. هذا كلام اللي بحكيه هذا ريشاليست عقلي في قمة العقل والدنيا كلها تخضع لهذا الكلام. تعرفوا كيف؟ أنا أقول لك كيف الآن. أنت الآن لما تجلس أمام أي محاضر جابوا محاضر كبير نوام تشومسكي ولا مش عارف حتى عمو الكانت بده حاضرك يا في السياسة يا في النضال يا في الفلسفة تقعد أنت أول شيء عندك قناعة أنك تستمع لهذا الرجل صحيح؟ وكلامه بتأخذ أنه كلام معقول وموزون وإن كان قابل إيش للأخذ والرد لكن حقيقة بأن يسمع إليه. كيف عرفت أنت طيب وأنت لا تعرف هذا الرجل ولم تسمع كل كلامه صح؟ ولست في باطنه سلمت بجملة يعني اعتقاد اسمه جملي في علم المنطق الاعتقاد الجملي. إيش هذا الاعتقاد الجملي؟ إنه هذا الرجل عاقل ومشهود له بالعقل وفيلسوف ورجل راكب مش أهبل مش يعني إيه جايبينه من الشارع. هذا كانت هذا أو تشومسكي هذا مثلا عالم اللينغويستيك المشهور جدا هذا الأمريكي صحيح؟ مثلا بعد ذلك أنت من خلال هذه الجملة تعطي مقادتك في أكثر ما يقول مما هو داخل في اختصاصي ولا مو صحيح؟ وبتأخذ منه الحق حق ما لم يصطدم بشيء كان إيش؟ عنده برهان معاكس فأنت تسلم له بكل ما يقول مزود ولا لا؟ على فكرة كل حياتنا ماشي بالطريقة اللي احنا عاد إلا في الدين جيت تكابر وتتفلس وتقول لا أنا بدي برهان عقلي جزئي على كل قضية وعقلي يستقل بإثباتها غير صحيح ولا يستطيع العقل. العقل مستحيل يستطيع أن يستقل. يعني إيش يستقل؟ يعني يكون وحده، يبدأ وحده يخرج وحده، يدخل لحاله ويخرج لحاله في القضية. إنه إيه؟ لكي يستقل بإثبات الملائكة لا يستطيع العقل، مستحيل. لكن قصار ما هنالك أن العقل لا يحيل، يعني لا يقول باستحالة وجود الملائكة، يقول لك ممكن لكن لا أقطع بها. طب إذا قطع بها الشرع، المفروض العقل الذي آمن بجملة الشرع أن يؤمن إيه بهذا التفصيل. هذا منطق عقلي، حياتنا كلها سائرة عليه، كل حياتنا سائرة. إذن هنا شفنا أين ارتقى العقل والشرع، وأين إيش احتاج العقل إلى إيش؟ إلى الشرع. في جملة إيه؟ الشيء التقيا، وفي التفاصيل صارت القيادة لمن؟ للشارع الحكيم. وحنصدقه في كل مقال، ما عندناش أي مشكلة، لأننا آمنا بالجملة أصلاً، آمنا بالجملة إيه؟ أصلاً. الحين واحد فيكم ما عندوش إيمان جملي أنه هذا المتحدث العبد الفقير مثلاً إيش؟ عنده شيء صحيح ممكن يعطيه وإن كان بسيطاً، ما عندوش. يقول لك لا، هذا واحد دجال، اسمه عندنا هذا دجال بحب على الناس وبيجيب كلام غير صحيح، بيحكي في النحو وفي التفسير وفي الأحاديث كله كلام بألفه من راسه، وما عنديش قناعة أنه بيحكي جملة واحدة صح، صحيح؟ هذا مستحيل يصل إلى أي نقطة لقاء بينه وبينه، والله صحيح؟ ها؟ ومستحيل إيه أن يجد أصلاً ليسمعني إلا إيش؟ لمناكدتي، إذا بده ناكد، صح ولا لا؟ أو الأحسن يأخذ من قصير ويمشي على بيته. لكن إذا آمن إيمان إجمالي أن هذا الرجل عنده شيء يستحق أن يسمع، مطلع الرجل، أمين في نقله، ما بحاولش يكذب، ما بحاولش يدلس علينا، بيحكي شيء عن معرفة عن تحقيق، إيمان جملي هذا صحيح. بس أنت بتعرفش كل علم مثلا في النحو وفي الصرف وفي الحديث والفلسفة، ما بتعرف، ولا واحد يعرف ما عندي، كما أنا ما أستطيع أن أعرف أي شيء عند أي واحد فيكم كله، ما بعرف صح؟ ما بعرف إيش علمك، إيش تفهم، ما بعرف، الله عز وجل يعرف ذلك. لكن كيف طيب أنت يعني ها وعندك استعداد تسمع تفاصيل كلامي كل يوم عمدة 30 إيش ليلة كل يوم تسمع ليش؟ بناء على اعتقادك إيش؟ الإجمالي، صح ولا لا؟ والاعتقاد الإجمالي عموما له قيمة منطقية، فمن المنطق موضوع طويل هذا، طويل، بس هذه خلاصته إن شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك تنتهي مشكلة إيش؟ العقل والنقل، لأن بعض الناس بصورها مشكلة إيش دائما أحادية، أنه يا نأخذ العقل ونجعل له القيادة مبتدأ ومنتهى، أو نأخذ النقل والقيادة، غير صحيح. ويجي العقل يقول لك لا، طب هذا غير صحيح، أنت الآن القرآن هذا إذا تعطيه القيادة مبتدأ ومنتهى، كيف تثبت صدقيته أصلا؟ بالعقل. فإذا أسقط حجة العقل بإزاء حجة النقل، سقطت حجة العقل والنقل جميعا، كما قال الفخر الرازي. وهذه الحجة أنا بشوفها برضو حجة إجمالية قابلة إيش؟ للمد والتفنيد، الصحيحة بالطريقة هذه، بحسب ما إحنا فندنا قبل شوية، وتصبح العملية متسخة إن شاء الله تبارك وتعالى، ما في مشكلة. طيب، قال إيه إذن إيه الهدى والنور؟ هذا هو الهدى والنور، فهمتوا كيف؟ الهدى إنه إيش؟ الكتاب العزيز، القرآن، التوراة، الإنجيل، يعطيك إيه؟ يعطيك معالم طريق النجاة. كيف طريق النجاة؟ هي كذا كذا كذا كذا كذا، جميل. وعقلك لا يستقل بإثبات هذه الأشياء، لا يمكن، لا يعرف العقل، صحيح؟ لا يستقل بإثبات هذه الأشياء. بعد ذلك نور، لماذا؟ لأنه قد تنبغ لك أو تظهر لك بعض الشبهات، بعض الإشكالات العقلية مثلا، اعتراضات، إيرادات بسموها، فهذه يتكفل أيضا الكتاب الإلهي، لأنه عارف ألا يعلم من خلق، وهذا منزل الإنسان، الإنسان ممكن الإنسان الشكاك كمان في قلبه مرض، هذا النور في الكتاب سوى يأتي لكي يكشف لك هذه الشبهات. إذا أحسنت أن تتواضع وتجلس على مائدة القرآن بتواضع وتحاول إيش أن تستنطقه. على فكرة العقول بسيطة، الناس البسطاء العوام يعني اللي حتى هم كانوا دكاترة وفلاسفة كذا، هذول يقول لك شو هذا الكتاب، هذا حججه خطابية، وقالوها زمان من جهلهم، يقول لك هذا كتاب خطابي. شو خطابي يعني بلغة المنطق؟ انه بخاطب الطبقة ايش العامة من الناس، الطبقة الوسطى، غير صحيح، غير صحيح. القرآن بخاطب العوام، ويخاطب المثقفين، ويخاطب اعلى طبقات المتفلسفين، اضخم فيلسوف لو أتى واستنطق القرآن واستشاره وبدأ يلقي عليه أضواءه الخاصة، سوف يجد نفسه دائما مسبوقا، وما في ثم نظرية فلسفية صحيحة وقوية إلا وسيجد لها إيش أثار في كتاب الله تبارك، وحيستغرب كيف القرآن. بس من يفهم ذلك؟ الفيلسوف الكبير. أنا ضربتكم السنة هذيك مثال مثلا، هناك براهين في الفلسفة هي براهين أرسطية معقدة، وكل يعني لما تحكيها الناس بيقتنعوا وتهولهم، برهان استحالة الدور، استحالة الرجحان بدون مرجح، استحالة التسلسل، وبتسمعها تقول والله كلام منطقي، والقرآن لخصها في ثلاث جمل نفس البراهين بس بطريقته الخاصة. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، انتهى. والثلاث براهين هنا، الثلاثة البراهين الفلسفية عبر عنها في منتهى الإيجاز، استحالة الدور، استحالة التسلسل، استحالة الرجحان بدون مرجح. بس واحد عامي ما هو متعمق القرآن ولا متعمق الفلسفة مش هيفهم انه القرآن ايش لخص البراهين في ثلاث كلمات، مش هيقدر، صح ولا لا؟ بس واحد متفلسف وعميق جدا جدا يخضع ويخشى امام عظمه القران ويقول لك يا كتاب عجيب هذا، كيف يا اخي كيف قدر ثلاث كلمات ولا مش صحيح؟ فنسال الله يفتح عينا في هذا الكتاب العزيز وان ينفعنا به وان يرفعنا به. قال وما اولئك بالمؤمنين ان انزلنا التطب يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. تعبير شوي غريب صح بس سهل. يحكم بها ما معنى يحكم بها؟ يطبقها يقضي بها ويعلمها لكن هو المقصود ايش؟ الحكم القضاء بالذات يعني كل كلام اقوله عن ايش؟ عن الرجم وعن الحدود والقصاص والعدل بين الناس طيب قال يحكم بها النبيون. من النبيون؟ انبياء بني اسرائيل يحكمون بالتوراة يقضون بها. الذين اسلموا، الذين اسلموا هي ايش محل الاعرابي هنا؟ صفه. احسنت انتبه مش مفعول به. لما تقول انت يحكم بها النبيون المسلمين كانها مفعول به، لا الآية تقول يحكم بها النبيون المسلمون. إذن صفة للنبيين تبع عشان تفهم الآية إذن هي صفة هنا ليست مفعولا به. يحكم بها النبيون المسلمون. لمن يحكمون؟ للذين هادوا. لا للذين هادوا يحكمون بها اليهود، يحكمون بها شعب إسرائيل. واحد يقول لي ولماذا قال للذين؟ شوف عظم القرآن الكريم يا أخي، ليش قال للذين هادوا؟ نقول يقول إيه أنا أحكم بهذا القرآن إيش جماعتي صحيح؟ أحكمكم بالقرآن ما في مشكلة أو أحكم بالقرآن لكم. طب ليش هو قال هيك؟ يحكم النبيون للذين هادوا أحسنت. فيها معنيان دقيقان. أول شيء أنه هذا الحكم هو طريق المعدلة، هو الذي يحقق العدل وإصلاح إيش ما فسد من أحوالهم. هذا ليه؟ شوف ليه هذه إنها لمصلحتهم معناها. والشغل الثاني لتمكين المعنى بسموها النحو، بسموها اللام للتمكين. يعني حتى لو قمت اللام هذه المعنى صحيح يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا صحيح 100%. لكن قلت لكم ممكن تفكروا أنه الذين أسلموا مفعول به صح بس غلط بروح المعنى، لا هي صفة على كل حال. والذين هادوا طيب الذين أسلموا الذين هادوا هذا بس لا هذه صفة للنبيين وهذه مفعول به. الذين هادوا مفعول به والفعل من هم؟ النبيون المسلمون. كويس عشان يمكن المعنى أن الحكم فعلا إيه من هؤلاء لهؤلاء. وانتبه وما تغلطش في الذين أسلموا أنهم هم المحكومون. راح إيش مكن إيش للعامل بإيه؟ باللام. مكن للعامل إيش باللام سبحان الله في عمله. فقال لك للذين هادوا فأصبحت الآية واضحة ما فيها شك، ما فيها إيه شك. طيب للذين هادوا كون النبي الآن مثلا إيه ممكن يدخل في إيش في إنه النبيون ممكن جدا وقالوا ما هذا مذكور في التسعة كل حال يعني مذكور بس ما حبيت أذكره لأنه المعنى الأصلي حقيقة الأساس هو إنه يحكم بها كان أنبياء بني إسرائيل فعلا وحكم بها عيسى صور وحنشوف كيف الإنجيل جاء مصدق. النبي الآن يحكم بها لا يحكم ليش أنا ضربت عنها ذيك الصفحة تعرف ليه؟ لأنه حذكر الله بعد شوي أن القرآن مهيمن على التوراة بمعنى إيش إنه قيم بمعنى حاكم بمعنى شاهد وما صحيح. وأيضا في رواية أخرى أنا حبيت ما أطول فيها نقول نفسرها عن ابن عباس صح عنه أنه قال هذا منسوخ كله منسوخ إنه يحكم بينهم يعني بالتوراة كذا كله منسوخ. منسوخ بماذا عاد؟ بما أنزل الله إليك احكم بالقرآن ما مش بالتوراة انتهى. عشان هيك أنا ضربت ما مذكور في ابن جرير إنه النبي أيضا داخل فيها بس ما بنشوفوش قول كثير لا خلينا مع أنبياء بني إسرائيل والربانيون والأحبار. طب إيش موضع والربانيون والأحبار هنا؟ أن يحكم أيضا بالتوراة. مين يحكم بها؟ الأنبياء المسلمون والربانيون والأحبار. وقد بان لكم قبيل قليل الفرق بين إيش الرباني والإيه والحبر. قلنا إيش الفرق؟ الرباني عنده سلطة واضح، الحبر ما عنده سلطة عالم مجرد عالم بس ما عنده سلطة إيش على بني إسرائيل. بما استحفظوا، من الذي استحفظهم؟ الله تبارك وتعالى استحفظهم واستأمنهم إيش على الكتاب التوراة. لكن هل حفظوا؟ وعلشان هيك يضلوا وضع الكتاب مزبوط ولا لا؟ وهل القرآن الكريم هذا هل استحفظته أمة محمد؟ لا، الله استحفظه إيه؟ ذاته تبارك نفسه قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك لن يضيع هذا الكتاب، لم ولن يضيع إيه؟ هذا الكتاب مستحيل. 1400 سنة بدك برهان أكثر من هيك؟ على فكرة هذا البرهان أنا بسميه برهان المصداقية التاريخية بحد ذاته إعجاز وكاف في التدليل على أن هذا الكتاب من عند الله ولا مش صح؟ جنكيز خان بتسمعون انتوا هذا قديش حكم في العالم؟ في يوم من الايام حكم نصف العالم زلمه هذا، ومملكه غريبه جدا جدا وعمل حضاره وعمل كذا وعمل شريعه وجاب كتاب ملفق من التوراه والانجيل وكتاب زردشت القران وسمى ايش الياسة او الياسق وحكم فيه والناس قاعده تحكم فيه وابنائه واحفاده حكموا فيه. في كل يوم واحد بيسمع بالياسر خالد راح مع أمس الغابر وانا كلام فارغ. بس هذا الكتاب شوف 1400 سنة الناس تدوي به كالنحل، مليار وثلث مليار مسلم وحافظين كبار وصغار ونساء ورجال وعرب وأعاجم، يا أخي شيء غريب والله العظيم. هذا أي من آية الله كله يتلو، مش في رمضان فقط، في كل مكان من عند الله عز وجل، بما استحفظهم وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. طيب قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون. على فكرة الآيات الثلاثة هنا يقال نزلت في أهل الكتاب، وظاهرة أنها في أهل الكتاب طبعا، في اليهود والنصارى، ها الكافرون الظالمون الفاسقون، آخر في الإنجيل الفاسقون. طيب قال ابن عباس وقال غيره كالحسن البصري أيضا وعكرمة مولى ابن عباس عكرمة البربري، قالوا هي في أهل الكتاب. قال الحسن البصري وهي علينا واجبة، ولذلك الصحابة كانوا يقولوا يعني إيش، ها نعم الإخوة لكم بني بنو إسرائيل، إن كانت كل حسنة إيش لكم وكل سيئة عليهم، تجيب يقول هذه أين نزلت فيهم، وأنا لو عملت مثل عملهم لكن ما بينطبق علي، لا بينطبق عليك كمان. لذلك الآن لو أجي إنسان ولم يحكم بكتاب الله عز وجل جحدا منه إيش لشرائعه، إيش حكمه؟ كافر، كافر. أي واحد يقول لي أنا مش مقتنع يا أخي بحد الزنا 100 جلدة، مش مقتنع بالقطع هذا وحشية، كافر، أنت كافر، كافر، واضح أنك كافر، وما متناقشنيش أنك كافر. تعرف ليش؟ إيش معنى كافر يعني؟ وقلنا كافر جحود، أنت جحات، أنت بتعترفش، أنت بتقول لي بعترفش بالكلام هذا، ما بيش حطبقه أنا، بغض النظر عن تبريرك، تقول لي تطور ما تطور، تقدم الدنيا تغير، أنت بس هم جحد، تعترف هذا الكلام لو جحدته كويس خلاص انتهى، ها؟ وحيقول لي طب ما هو تطور، أنت أعلم بتطور من رب العالمين؟ يعني يا ما شاء الله بدك تعلم أنت رب العالمين تبارك وتعالى؟ ما هو الأنزل الكلام هذا، ها؟ انتبه، لو عارف ولا يصلح، شوف الحجة العقلية، هذا برضو حجة عقلية مش حجة دينية، اللي أنزل هذا الشرع تبارك وتعالى، ها؟ لو كان يعرف أنه لا يصلح لكل زمان ومكان وقد أحاط بكل شيء علمه ونفذ علمه في كل شيء تبارك وتعالى وجل وعز، لما إيش؟ لما حفظ الكتاب. ليش يحفظه طيب؟ مش ضروري أنك تحفظه، لأنه كتاب المفروض أنه إيش؟ أنه الزمن ينسخه، صحيح؟ لو كان الله يعلم أن المصلحة في إيش؟ في نسخ الزمان للقرآن، فالله حيتركه للزمان، مزبوط ولا لا؟ أنه الزمان حيتطور حينسخ لحاله أصلا، والناس حتتواضع نسخه، لأنه ما فيش منه فايدة، فيش منه فايدة تطبيقه، تطبيق حدوده عملية يعني إيش متعبة ما فيش منها فائدة فينسخ. لكن كون الرب فعل عكس تبارك وتعالى يقول لك لا بدي أحفظ وسوف يحفظ إلى إيش، إلى أن يأتي أمر الله بإنهاء آخر نفس مؤمنة ويرفع القرآن طبعا، فما ضلوش يوم القيامة، قبل يوم القيامة يرفع، هذا هو، إلى أن يأتي أمري أنا سأحفظه ولن ينخرم منه حرف واحد. بالله عليكم هذا الحجة إيش معناها يعني؟ أن الله يقول لنا بطريقة ثانية يعني وشبه مباشرة أن هذا القرآن صادق، ها صادق وصالح لإيش؟ حتى يأتي أمر الله، وصدق الله، وصدق الله، والتطبيق بقول هيك. وقلنا لكم مرة، ها أنا خدت مرة دراسة هيك يعني فيها نوع من المقابلة، ولاية أمريكية والله نسيت، المهم موجودة، أنا قرأتها لصحفي مصري الله يرحمه كان رجل الفاضل اسمه محمد جيل كشك، قرأت يمكن في 77. فالمهم فهو عاملين إيش؟ عاملين إحصائية بين ولاية أمريكية تصور وبين المملكة السعودية اللي بتطبق إيش حد إيش حد السرقة تقطع الأيدي، وهذه الولاية يعني المهم العدد وكذا، عاملين مقابلة علمية رياضية 100%. هذه الولاية في يوم من الأيام شرعت، ومعروف هذا مجاز الولايات المتحدة، شرعت إيش حد القتل للسراق، إيه اللي بيستوصلوا مسلح كمان قتل خلص، أنه مشاكل قتل جرائم يومية، فقال حتى هنقتل عنده بالحق. طيب والسعودية فقط تقطع، فمش عارف يعني بضع سنوات بين هذه الولاية وبين السعودية ما في مقارنة، مش عارف تقريبا بضعة أيدي قطعت 7-8 وغادي مئات قتلوا والسرقة في ازدياد، ألا يعلم من خلق؟ ولذلك أنا حدثكم مرة برضو قرأت كلاما والله هزني وهز أعطافي للمرحوم المفكر الفيلسوف الكبير علي عز بيكوفيتش رحمة الله عليه، كنت والله حدعم علي خطوة أتكلم عنه، بس لأنه تهيبت الحديث عن هذا الرجل لأنه بدي أحشد نفسي حشد حقيقة عنه، ما سمحتش نفسي أتكلم عنه هيك يعني خطبة 45 دقيقة أي كلام، خاصة وأنا أعرفه شخصيا وقرأت له، فما قلت لا يعني هذا كرامته أن نتحدث عنه فعلا، وقد حشدت نفسي عاطفيا وشعوريا وعلميا أن نتكلم عنه، وحتكلم عنه إن شاء الله رحمة الله رحمة واسعة، وهذا من رجالات الإسلام في القرن العشرين كان. فحكى عنده كتاب اسمه إيه هروبي إلى الحرية، أبعد بعضهم قرأه كذا، هذا مذكرات كان يكتبها في السجن، مذكرات وأفكار كذا، رائع رائع أكثر من رائع، هتشوف فيه فلتات فكرية أشياء يعني شيء غريب، فيلسوف الرجل مش عادي رحمة الله عليه رحمه واسعة، والرجل عنده قناعة بالإسلام كان مطلقة. المهم هو نفسه بيقول أنا كنت شوية في ريبة أو في تردد من موضوع حد السرقة، قطع وما قطع غرب، لأنه هو غرب عايف الغرب طريقتهم، قال إلى أن سجنت ولما سجنت السجن نفسه اللي كنت فيه كان مبائى للصوص والسراق، مبائى كلهم، فكان هناك لأول مرة من خلال نقاشات معي مع السراق بالذات أدركت حكمة الله في تحديد الحد بالقطع. أخرى إن شاء الله ممكن نجيب له كتاب نقرأه إيش كاتب هو بأسلوب الساحر الغريب الرجل هذا الفيلسوف. ليه؟ وجد الأستاذ علي عز وجل رحمة الله عليه أنه هذا السارق أيها الإخوة تقريبا كل عبقريته ومنتهى إيش رضاه ومناه كبده لك، يعني كل حتى كيانه النفسي متبلور إيش في الاعتزاز بأصابعه السحرية، عنده هذه الأصابع عنده شيء غريب غير طبيعي، يعني تقتله عنده أهوى منك أنت إيش تقطع له أصابعه هذه، لا قتلني أقول لك عادي هذه لا الإيد هذه، ويفتخر بها جد فخور قال لك بالأصابع السحرية اللي فالله عارف السرقة لما تصبح فعلا مرض في الإنسان. على فكرة زي ما قلنا اليوم هتقول لي يا أخي إنسان جعان الأخ قال ما تخافش مش حينقطع الشرع أرحم منك فيه مش حيقطعه، إنسان فقير مش حيقطعه، إنسان مش عارف أولاد مش حيقطعه، وزي ما قلنا اليوم والله يعني تبارك وتعالى أعظم من أنه إيش يعافص عبده بالذنب من أول مرة، صح؟ القضية مش هيك، القضية أنه في مجتمع إسلامي الحين المجتمع الإسلامي وفر الضمانات والكفالات المعيشية والأمنية والحياتية لقطانه وسكانه، هذا هو إذا عام الرمضة زي ما يقول السيد عمر قال ما فيش حد خلاص انتهى لأنه فيش ضمانات الناس جعانة ما فيش حد سرقة، صح؟ لذلك أنا بعتبر من البله أيضا اليوم الإسلاميين أن يقول لك بدنا إن شاء الله ما صار الحكم نطبق الحدود، حدود إيش يا أخي؟ قبل ما تفكر طبق في الحدود أنت طبق القرآن لسه في الأول، القرآن فيه آلاف الآيات تأمر بماذا؟ بالتعاون وبالعمل وبالعمران وبالكذا وبالاستنبات وبالاستثمار وبكذا، بناء الحياة في الأول، ابني حضارة ابني مجتمع صحيح، وبعدين حتطبق لي أربع خمس آيات. على فكرة الحدود هل بتحفظوا كلكم في أي ثانية في حد السارق إلا هالآية اليتيمة واحدة فيش غيرها بس واحدة صحيح ومشفوعة بالتوبة واللي توب الله بتوب عليه ومش عارفه. طيب هل بتحفظوا لي آية أخرى في عقوبة القتل الخطأ ولا فيش شيء بس سورة النساء فيش غيرها؟ هل بتعرفوا آية أخرى أنه الزاني يوجد 100 جلدة في غير آية النور بس في آية النور فيش غيرها؟ يتيمة آية يتيمة برأسها بحيالها وهكذا. آية الحرابة هل في آية أخرى تتحدث عن حد الحرابة يقتل يصلب وتقطع فيش هي واحدة بس في المائدة؟ كل الحدود آياتها يتيمات واحدة واحدة واحدة واحدة بس من 6200 وشوية آية، صح ولا لا؟ إيش معنى الكلام هذا؟ بس الآيات بتقول إيش تعاونوا اشتغلوا اعملوا استثمروا احرثوا ابن الحضارة ابن عمران، القرآن كله بطريقة هذه، صح ولا لا؟ فأنت إيش عقليتك يا إسلام يا شيخ يا درويش يا حبيبة جاب بتحكي العالم قاعدوا للناس الحدود الحدود الحدود كأن الإسلام هو أربع آيات، أنت عقلك منكوس مش قادر تفهم القرآن بحسب تناغمه، صح؟ لذلك أنا قلت لكم مرة وأقول نفسي يعني نضع ثقتنا في العالم والفقيه والمفتي والمفكر والفيلسوف المسلم الذي إيش من خلال فكره نستشعر أنه يعكس إيش تناغم القرآن كميا كميا، الذي عظمه القرآن يعظمه، صحيح؟ الذي أعطاه القرآن مساحة صغيرة يعطيه مساحة إيش صغيرة، صح ولا لا؟ يعني الآن إحنا كإسلاميين لما نتكلم عن اليهود حقولك أنتم بس حكوا في اليهود، ما أنت أبله طبعا لا لازم يشقى حال اليهود، القرآن باكر اليهود في المرحلة المكية، صحيح؟ تقريبا ثلث القرآن عن اليهود. مرحبا بقول قال قال أنا فعلا استغربت الكلام هذا إنه شوف صوت البقرة صوت الأعراف صوت مش عارف إيه صور طويلة مشغولة بس باليهود اليهود المائدة النساء يهود يهود يهود يهود، وكثير من هذه الصور هي كانت إيش صور هي أيضا إيش مكية، يعني صورة الإسراء اسمها صورة بني إسرائيل هي كل عنهم مكية المدنية هذه مكية عجيب، وما كانش مكة في يهود. طب واليهود في العالم كلهم طول حياتهم هم شوية شوية الحين 15 مليون مش أكثر من هيك في العالم، يعني حوالي 6 مليار الحين البشر هم 15 مليون، ما لهم مش قيمة أصلا ما لهم مش قيمة عددية، بس خطرهم الواقع الحقيقي كبير أو مش كبير مصدعين البشرين مجنين العالم كل هذول الناس، فالقرآن أعطاهم إيه حجمهم لأنه عارف إيش حجمهم الحقيقي، أنت كداعية لازم تعطيهم حجمهم أيضا، لازم تهتم بالمسألة اليهودية لازم أنا بعتبر مسيري لما درس اليهودية في 30 سنة هذا رجل مستجيب لروح القرآن الكريم في التعاطي مع هذه المسألة أكثر من أي شيخ ثاني، صح ولا لا؟ هذا رجل ترك الأدب ترك الفلسفة ترك كل شيء تخصص في اليهودية حب يعرف كل شيء عن اليهود وعن حياتهم وتاريخهم حضارتهم وكتاباتهم ومذاهبهم، 30 سنة المسكين قرأ آلاف الكتب والمراجع لما عملنا المشروع الغريب العجيب هذه، هذا يتناغم مع القرآن الكريم، صح؟ لما وهكذا، فإحنا لابد نتناغم مع القرآن الكريم، فهذه الحدود لا تطبق إلا بعد بناء مجتمع مسلم كافل لجميع الضمانات، ولا مش صحيح؟ وبعد ذلك يبدأ يفكر إيه أنت كيف تطبق لحد الزنا على الناس والشباب مش لاقين يتزوجوا بصراحة. الحين متوسط سن الزواج في مصر قال لك 40 سنة للشاب، والله كارثة أقسم بالله. 40 سنة ما ضلش فيه خيف، 40 سنة راح كل شيء، استنزفنا مزبوط ولا لا؟ حيث عمره 60 سنة وعمر ابني عمره 19 سنة ولا 15 حتى إذا خلفنا على شو المشكلة هذه يا أخي؟ 40 سنة سن الزواج والله كارثة يا أخي، كارثة. أنا بحسد الناس الزواج على 20 وما شاء الله، يعني يكون عمره 40 ابنه طوله، وإذا كان الله يعني متعب شباب ويقولوا هذا أخوك الصغير ولا أخوك الوسط، لا ابني هذا إيه ما شاء الله، وشيء كويس والله العظيم، بقف معاك حتى بشد حيلك، بنصرك حتى في دعوتك في دينك، بيحمل علم عنك، كويس كثير هذا زواج مبكر بصراحة، والله نعمة. وبحسن الشاب أنا كنت عازب وجربت والله العظيم، أنا يعني يعلم الله كثيرا ما رفعنا في إخواني من تلاميذي حتى كذا عزابة، يعلم الله كيف أفكر فيهم ولله الحمد والمنة، وبدعي لهم وبنام بقول الله يعينهم، والله بخاف عليهم لأني بقص هم مش على نفسي، أنا عندي زوجتي عيون محصن ما عنديش مشكلة، بس بقول لهم الله يعينهم، بطلع وأشوفه الله يعينهم، الله يحفظهم، الله يعفهم، بدعيهم الحمد لله في رمضان في غير رمضان، لأني مقدر كما قيل فراش العازب من نار، فراش العازب وبأحسد نفسي على السعادة اللي أنا فيها، ما عنديش مشكلة الحمد لله، بس هو أكيد عنده مشكلة صح ولا لا؟ فهذا بسبب مين؟ بسبب السراق والنهاب اللي نهبوا أموالنا وتركين شبابنا عزاب على 40 والأموال بتبغضوا فيها حبة زنادقة سراق لصوص قالوا عنده مش عارف 7 مليار وهذا 17 مليار أموال الأمة، فحسب الله ونعم الوكيل. فالإسلام لا، الإسلام ما يبدأ بهالأشياء، يبدأ بعد لسه ما يبني المجتمع. طيب قال إيه فأولئك هم الكافرون، باختصار عشان إيش ما نطولش في الكافرون الظالمون الفاسقون هذه الآيات وإن نزلت في بني إسرائيل لكن كما قلنا تنطبق علينا، من فعل منا مثل فعلهم انطبق عليه. طيب باختصار كيف؟ طيب انتبهوا، قال ابن عباس وقال غيره، من جحد حكم الله تبارك وتعالى فقد كفر، هو قال كافرون ظالمون فاسقون صحيح، ومن لم يجحد الحكم ولكنه عدل عنه لهوى نفس أو عصبية أو رشوة أو ضعف أو كذا فهو ظالم وفاسق، فهمتوا؟ بحسب ذنبه أيضا فهو ظالم، ويبدو أنه متدرجة إيش نزولا، أغلظها الكفر ثم الظلم ثم الفسق، واضح؟ فبحسب. وكذلك هذا نقوله في الحكام المسلمين الآن وفي القضاء وفي أي واحد إذا عدل عن حكم الله إنكارا له وجحودا يقول أنا مش مقتنع بحد السرقة أصلا، مش مقتنع هذا حد وحشي، يقول كفرت أنت كافر، ولو في دول إسلامية تستتاب وإلا أقيم عليك حد المرتد، واحد اثنين. إذا قال لا والله أنا مقتنع فيه كذا كذا بس بصراحة يعني رشوني وأعطوني فلوس وأنا إيش يعني ما طبقتش الحد هذا، نقول أنت ظالم، ظلمت نفسك ولم تطبق العدالة، لكن مش كافر صحيح؟ فهمتوا؟ ما بنكفر بالعمل، لا نكفر بالعمل، نكفر إيه؟ بالاعتقاد، أو عمل يعود إلى اعتقاد يشعر بالاستهزاء أو بالجحود أو بالنكران أو بالتجديف إلى آخره. وكذلك في الآية الثالثة، هذا من أعدل الأقوال وصح عن طاووس وعن عطاء، وأيضا هذا رواه ابن جرير عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون إيه؟ في كفر أحيانا بيكون كفر نعمة صحيح؟ مش كفر مخرج عن الملة، انتبهوا فأسمى كفرا للتغليظ عشان نخاف إيش من الذنب يعني، وهكذا. طيب وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، واضح جدا جدا عين تفقى بعين، سن تنزع بسن، أنف يجدع بأنف إلى آخره، نفس تقتل بنفس، والجروح قصاص. كيف الجروح قصاص؟ يختص جرح بجرح، جرح ويجرح وهكذا في أي مكان. روى الإمام أحمد أن رجلا طعن إيش آخر بقرن، قرن حيوان هيك عامل زي السكين، فطعناه في الركبة ضرب في ركبته، فقال يا رسول الله أخذني، ضربني فوق، قال له حتى تبرأ. أنت هذه القاعدة فقهية احفظوها مهمة جدا، لا تختص الجروح إلا بعد إيش البرء. ليش؟ طيب عشان يكون القصاص إيش كاملا. لا هو ضربني هيك، أنت الحين فكرها جروح عادي ممكن تتسبب في شيء الركبة صحيح، ممكن تعمل لي مشكلة كبيرة، فأنت لازم بعدين تجرح جروح يغلب على أنه يسبب له نفس العاهة، مش تقول له هيك وتروح فيك أنت شليته هو مسكين ثاني يوم يمشي بيجري ماراثون. لا، فقاعدة الفقهية إيش أن الجروح لا تختص إلا بعد البر لهذا الحديث، فاحفظوه حديث لطيف. قال له رسول الله أقدني، قال له بعد أن تبرأ، قال له طيب راح رجع بعد شوي، يا رسول الله أقدني، قال له طيب أخذك تعال جاو أضرب، ضربه هذا بعد أيام شفى الثاني الجارح هذا يسموه الجارح شفى، وهذا المسكين إيش عارجة صار عرج، صار مشكلة انفكشن شايف ما صار له إيه، فقال له يا رسول الله عرجت، قال له أبعدك الله وبطل عرجك، ما قلت لك أنا، قال له قلت لك إيه انتظر حتى تبرأ وجيني أقدني أقدني، قال له أبعدك الله يعني الله لقيمك النبي طبعا لأنه إيش عصى النبي، قال له قال له إيه أمرتك كذا كذا فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، يعني إيش بطل عرجك؟ هدر ما فيش خلاص مش هنقول تعال بدنا نعرجك نضربك عشان نعرجك، لا خلص راحت عليه. وهذه قاعدة أخوة من أحكام فقهية ما شاء الله كثيرة جدا جدا. ها طيب، اللهم صل على محمد. فمن عفي له من أخي، ها فمن تصدق به عفوا فهو كفارة له. فمن، من هذه لفظ نفظ عموم تعود على من؟ على المجروح وليس على الجارح. فإذا المجروح تصدق بجرحه فهو إيه؟ فهو كفارة له. لمن له؟ برضو للمجروح. انتبهوا، لا شو الجارح على أساس أصدق له أنا والله يكفر ذنوبه كمان؟ بس ممكن، ممكن لكن ليش الأول أصح؟ في حديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم من أصابته في بدنه أو قال في جسمه جراحة فتصدق بها كفر الله عنه من الذنب مثلها. إذا مين الكفر لمين؟ المجروح طبعا. أنا كذا بعضهم قال، انتبهوا عرفنا القول الأقوى، هذا الأقوى. في ناس قالوا إيش تكون إيه يعني، تكون صدقة للجارح وكفارة للمجروح. أخذ ذلك بظاهر الآية وغفر عن الحديث. الحديث أو أوضح حقيقة، أوضح وأعدل، أعدل يعني صدق كذا. طيب فهي أي صدقة قالوا إيش؟ للجارح وكفارة للمجروح، أو صدقة للطالب وكفارة للمطلوب، هيك بعبروا، جارح مجروح طالب مطلوب. يعني إيش كفارة على المعنى الثاني بصير؟ يعني أنه خلاص الله عز وجل لن يؤخذه، كأنه أيضا إيش اختص منه يعني، لأنه تصدق ما هو واجب، بس الأول أقوى. ومن لم يحكم، الآية واضحة، وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم وآتينا وكذا. ما معنى قفينا على أثارهم؟ أتبعنا، نعم التخفيه اتباع، قفينا أتبعنا يعني بعد هؤلاء الأنبياء من بني إسرائيل. أيضا بعثنا عيسى مصدقا لما بين يديه من التوراة، صدق مع التصديق يعني. ولذلك فعلا هو لم يأتي إيش لكي ينقض ناموس موسى، جاء إيش ليقيم الناموس. لكن المشهور عند علمائنا أن عيسى في إنجيله نسخ بعض شريعة التوراة، صحيح والقرآن قال هيك، ويحل لكم بعض الذي حرم عليكم، الأشياء بهذا السبب يعني. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور سبق ومصدقا كذا وهدى وموعظة للمتقين. هنا الموعظة بمعنى الزجر صارت، لما نقول هدى وموعظة، الهدى معروفة والموعظة إيش بتصير؟ الزجر عن المنكرات. والهدى إلى إيش؟ إلى المبرات. هدى إلى المبرات، وموعظة أي إيش؟ مزجرة أو زجر عن إيش؟ عن المنكرات. قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. اللام هنا لام إيش؟ وليحكم أهل الإنجيل، لام الأمر لذلك جزء من الفعل، وقرئ وليحكما أهل الإنجيل، فاللام لام إيش؟ لام كي يعني لكي، ولكي يحكم. احنا بعثنا عيسى وبعثنا معه الانجيل عشان يحكموا به يعني، ففي عندنا قراءتان، وليحكم اهل الانجيل وليحكم اهل الانجيل الفاسقون. قال وانزلنا الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. سبق امس او اول امس تفسير بالحق، ايش معنى بالحق؟ يعني ملتبسا، هذا الانزال ايه ملتبسا بالحق، لانه حق من عند حق. مصدقا لما بين يديه الكتاب من التوراة والانجيل، ومهيمنا عليه. ما معنى هيمة القرآن على التوراة والانجيل؟ قيل هيمنة بمعنى إيش؟ أنه أمين، القرآن أمين على إيش؟ على التوراة والإنجيل، أمين على التوراة إيه؟ والإنجيل، يحق الحق فيهما يبطل إيش؟ الباطل، يظهر حقيقتهما بأمانة. وقيل مهيمن بمعنى شاهد، يشهد لهما وعليهما أيضا أنه هذا هو الحق وهذا الباطل فيهما، محرف صحيح، والقرآن كشف فعلا وعفى عن كثير، الله قال سورة المائدة. وهكذا. وقيل أخيرا ثلاث معاني، حاكما، القرآن حاكم. وعلى فكرة هذا المعنى بتشوفوا أنتوا أنسب إيش؟ بالهيمنة، مصدق ولا لا؟ لما نقول فلان مهيمن على فلان، يعني إيش معنى؟ حاكم، له الحكم عليه، له السيطرة، صحيح؟ له إيه؟ السيطرة. في القرآن يعني إيه؟ بمعنى إيه؟ طيب ماذا يفهم من سيطرة القرآن أو حكم القرآن وهيمنته على التوراة والإنجيل؟ إيش يعني؟ أحسنت، النسخ، إنه عنده حتى القدرة ينسخ إيش؟ أشياء فيهما، وهذا موجود. وفي أشياء كثيرة في شريعة إيش يهود النصارى نسخت إيش بكتاب الله، لأنه هو الشريعة الجامعة، والنسخة إيش؟ النسخة الآخرة، نعم آخر نسخة ما في غيرها. قال طيب إيش، نكتفي بهذه الآية إذن، ولا تتبع إيش فاحكم بينه بما أنزل الله. قال ابن عباس هذه نسخة إيش؟ الحكم بالتوراة، خلاص انتهى، بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. إيش معنى الآية هذه؟ وفي الآية اللي بعديها قال له إيش كمان؟ واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذرهم، نفس المعنى. ما تتبع شواهم احذرهم. ليش؟ جاء ثلاثة من اليهود، كعب بن أسد وعبد الله بن سوريا وواحد اسمه ابن شاس، ثلاثة من أحبار اليهود الكبار. قال يا محمد إيه أنت تعلم إيه؟ أننا أحبار اليهود وكبارهم وأشرافهم، وأننا إن اتبعناك اتبعوك وصدقوك، وإن عرضنا عنك أعرضوا عنك إيش وتركوك، فيعني إحنا لنا أهمية كبيرة. فهم طيب إيش بدكم؟ قالوا وقعت بيننا إيش خصومة، فنرى أن تحكم لنا على قومنا من غير حتى ما يقولوا إيش الخصومة، نشترط عليك عشان نتبعك إحنا، أنت خلي الحق معنا. حتى لو كنا مبطلين تحكم لنا على قومنا. فأبى النبي عليهم ذلك قالوا لا تسلموا تسلموا في 60 جهنم لا ما في أحكم الباطل على أساس عشان تتبعوني. وهم الخبثاء لم يأتوا أصلا إيش بهذه النية. لماذا أتوهم؟ لكي يستزلوا النبي بدهم يضلوه سبحان الله. وعم يقولوا لا مش بنأمنش فيك أنت ومش النبي هيك النبي ما يكونش زي هيك. وأنزل الله هذه الآيات أنزل الله هذه الآيات في هؤلاء الثلاثة الملاعين لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. قال له إيش؟ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. المنهاج هو الطريق وما معنى الشرعة؟ السبيل. الشرعة هي السبيل شرعة الماء يقول لك شرعة إيه؟ الماء. والمشرعة إيش المشرعة والشرعة؟ الطريق اللي توديك على إيش؟ على البئر اسمها الشرعة والمشرعة. مشرعة الماء وشرعة الماء هي الطريق التي تودي أو توصل إلى إيش؟ تتأدى أو تؤدي إلى الماء. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ما معنى أمة واحدة؟ ملة واحدة عشريعة واحدة على إيش؟ عشريعة واحدة لو شاء قادر على ذلك ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. ليبلوكم أي ليختبركم فيما آتاكم. إيش فيما آتاكم؟ أحسن أي في هذه الكتب وهذه الشرائع المتعددة اختبار. طيب اختبار يهود والنصارى كيف يتم؟ عشان نفهم الآية على وجهها كيف يتم؟ كيف؟ هل يحكمون التوراة والإنجيل حقا؟ ومن أهم ما يجب أن يحكم فيهما إيش هو؟ اتباع النبي المبشر به وهم لم يفعلوا ذلك عاد صحيح؟ فهم لم يفعلوا هذا ابتلاء وسقطوا في الابتلاء. أمة محمد نفس الشيء برضو نحن مبتلون بهذا الكتاب. هذا الكتاب مش فقط نعمة وأيضا إيش؟ اختبار لنا اختبار لكل أمة محمد. هل نصدر عن ونحكم به ونتحاكم إليه أم نصد عن ونصد عن والعياذ بالله نصد في أنفسنا ونصد غيرنا كمان كبعض المنحرفين. قال ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات واضحة إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أي يوم القيامة والله تبارك وتعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.